بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا بيكم معانا في محاضره جديده من محاضرات اوفيس 2013. قبل ما نبدا المحاضره بس حابه اقول حاجه، انه النهارده اخر يوم لتلقي الاستمارات، اخر يوم لقبول الاستمارات النهارده الساعه 12 بالليل. هنكون معاكم لحد 12 ودقيقه مش هنقبل حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا بس حابه اقدم شكر، ويا ريت كده يعني الشباب اللي معايا يقدموا لنا تحيه بسيطه جدا لاشرف، لانه امبارح انقذنا من حاجه كانت صعبه جدا علينا كلنا، وهي ان المحاضره الثانيه سيشن 1 كان يعني ما تسجلش، فاشرف دخل وجابه لنا من على اليوتيوب، لان اليوتيوب سيفه تلقائي، لحقوا طبعا اشرف وجابه لنا من على اليوتيوب، فاحنا بنشكره جدا. يا ريت يا شباب نحييه، بشكرك جدا يا اشرف بجد، وسعيده ان انت معايا في فريق العمل من ساعه لما بدانا طبعا. وهنبدا مع معتز دلوقتي المحاضره الثالثه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس. بس عاوز اقول حاجه لمعتز، انا عاوز اقول حاجه معتز، بجد انت كسرت العدد القياسي في مشترك الانترنت من اول ما بدات دورات الانترنت الاونلاين لحد دلوقتي. معاك على الانترنت 50 مشترك من جميع انحاء الدول العربيه، 50 مشترك. برافو يا معتز بجد، يعني انجاز جميل جدا، والله دوره ناجحه، ويا رب كده تكون ناجحه لحد الاخر، ويا رب تكون دمياط يعني حد او محافظه يعني تحسن استضافتك، لان انت حد بجد مدرب ماهر. بشكرك جدا، وتفضل معاك المايك لتبدا معانا المحاضره الثالثه. شكرا يا امل. السلام عليكم. طبعا يعني امل قالت كلام سكتني في اول المحاضره، يعني بشكركم جدا، ويا رب يعني ان شاء الله بجد نكمل مع بعض كل ايام الدوره بنفس الطاقه ونفس الحماس ده، وان شاء الله يعني اكون اقدر اوصل لكم اي معلومه انتم محتاجينها او عندكم امل انها توصل ان شاء الله. بشكر كل الناس اللي اشتركت، والناس اللي لسه متردده وحابه تشترك يعني لسه معانا ان شاء الله لحد منتصف الليل الساعه 12. امل ماسكه ساعه حكم ستوب ووتش كده، وقاعده 12 ودقيقه هتقفل. هي شكلها بتعمل كده. هي بصراحه خطفت الشكر اللي كان المفروض اقدمه لاشرف مني، بس يعني بجد اشرف امبارح لما عرفنا بالموضوع ان السيشن 1 فقدناه، بجد عمل مجهود خرافي ودور وراح وجه وعمل حاجات كده كتيره، يمكن قدرنا ان احنا نوصل للموضوع يمكن على 11 ونص بالليل، عشان كده المحاضره اتاخرت في الرفع، لكن بجد اشرف عمل مجهود جامد جدا عشان ما نفقدش حاجه. فبجد انا بكرر شكري ليك تاني يا اشرف، ويعني بجد من حسن حظي ان الفريق العمل يكون حد بمهاره اشرف هلال بجد، يعني ده بصرف النظر عن اللي كنت ناوي اعمله فيك، وسامحتك عشان الموضوع ده. يلا ما علينا، سريعا مش هنطول عليكم، هنبدا مع بعض النهارده يومنا الثالث من كورس اوفيس 2013. امبارح ممكن نكون خدنا كميه كتيره شويه من بعض الحاجات والاوامر، لكن احنا لسه في البدايه، تمام؟ لسه ما تحكمناش في ملف الوورد بتاعنا بالشكل اللي احنا وعدنا بيه، لسه عندنا كلام كتير قوي في الموضوع دوت. امبارح اتكلمنا بس، او يعني اتكلمنا عن فكره او نهينا كلامنا في المحاضره عن فكره البيست اوبشنز اللصق المخصص، تمام؟ واتكلمنا عن فكره البيست سبيشال دوت دوت دوت اللي هي اللصق المخصص، تمام؟ بعدين مشينا لحد كوبي وكات والفورمات بينتر اللي هي النسخ التنسيق، وده شرحناه طبعا، تمام؟ شرحنا اختيار انواع الخطوط، وشرحنا حجم الخطوط سواء كان بالاختصار او بايه او بالقوائم، تمام؟ عرفنا ازاي نوصل له بمختصر او بالقائمه، تمام الكلام؟ وطبعا عند حجم الخط، وكانت محاضرتنا اوشكت على الانتهاء، فبناء على رغبه جماهير الانترنت رحنا على طول جايبين لون الخط، تمام؟ لان الاغلبيه امبارح كانت مركزه على الالوان، مش عارف انا ايه الفكره، بس يلا الحمد لله. نهينا محاضرتنا امبارح بفكره الالوان، طبعا فيما سبق بقى الكلام ده كنا بنتكلم عن فكرة السليكشن وأهميته والكلام ده كله. ده بدأنا بيه محاضرتنا مع بعض، واتكلمنا طبعا عن اختصارات كتيرة جدا امبارح، تكبير وتصغير الخط، جعل الخط عريض، جعل الخط مائل، وضع خط تحت السطر او تحت الكلمات المظللة، وضع خط تحت الكلمات فقط. يعني لما اكون مظلل سطر يوضع خط تحت الكلمات فقط. حد فاكر الاختصار ده؟ كنترول شيفت دبليو. برافو، تمام. طيب اتكلمنا عن كل الكلام ده، اتكلمنا عن ان السطر الكلام يكون في نص السطر، على اوله من اليمين، على اوله من الشمال، اللي هي المحاذاه لليمين والمحاذاه للشمال، تمام، اللي هي كنترول اي للوسط، كنترول ار يمين، كنترول ال شمال، تمام كده. كنا اتكلمنا امبارح عن كل الاختصارات اللي احنا بدانا بيها دي. شفتوا الاربع ساعات اتلخصوا في دقيقتين. ايه يعني ندي السيشن بتاع النهارده دقيقتين؟ عينيا الاثنين. حاضر، يلا. عندنا مشاوير النهارده. لا هو يوم ماتش الاهلي والزمالك، ممكن نخلص المحاضره الساعه 2 الظهر عشان نستعد. حاضر، تمام. ان شاء الله. تمام. طيب الكيبورد فين يا جماعه؟ الكيبورد فين؟ انتر. انتر على ايه؟ امل اديتنا 4 انتر كده، بتحيي بتضرب نار. طيب هنفتح مع بعض المايكروسوفت وورد. مداني اللوحه بالمقلوب، بتعمل فيها مقلب. ما علينا. سبيس. هو مفيش صوت من ساعه المحاضره بدات. يا نهار ابيض، في تسجيل؟ في تسجيل بس مش عارف، انا بحاول احل الصوت بس مش عارف. تمام. موسيقى. يعني هنوقف ولا ايه؟ ويندوز صاد فولدر فيو اس في. ما علينا. يو اس. على فكره الكيبورد ده حروفه مخرفه، مش مشكله يعني. لا احنا مش بنراجع، احنا هنبدا. هنفتح وورد، مايكروسوفت وورد. انا طبعا بفتح بالطريقه المعتاده بتاعتي اللي انا بحبها جدا يعني. رن. بحبه جدا انا. ويندوز ار رن ديالوج تايب دبليو اي ان دبليو او ار دي وينورد انتر وينورد فولدر فيو ليست فولدر فيو ليست فيو ذس بي سي. تمام، اعتقد كده فتح. اسكيب Alt tab, this PC, Alt tab, Microsoft Word. Microsoft Word dialog. Yes button. To activate press, escape. Backstage view. New group box. نتفق زي كل يوم. Escape. يا جماعة، التليفونات. مش هغير Document one. انا ثابت على كلامي لحد اخر التدريب. الموبايلات يا صامت يا مقفول. يا ريت. هو انت امبارح طبعا مشكورين التزمتوا، بس يا ريت نكمل على كده يعني. حتى انت يا حنفي اذا كان كده ماشي. لا خلاص تمام. طيب فتحنا مع بعض برنامج المايكروسوفت وورد، وكنت عليه الصلاة والسلام صامت. خلاص القاعة كلها بقت مهمة. طيب كنت وعدت وعد امبارح كده ان احنا هنبدا محاضرتنا النهارده بعنصر معين. حد فاكره؟ الدوت دوت دوت بتاعت ايه؟ ها؟ طب في ايه طيب؟ مفيش صوت. فيني مفيش. طب وقف التسجيل. وقف الريكورد. طب نتمنى كده يكون في صوت، يعني الشباب على سكايب يا ريت يطمنونا لو في صوت او لا. مش هقول زي امبارح حد واحد بس اللي يكتب، يعني مش هنعمل نفس الحركه. يا ريت بس الشباب تطمنا ان في صوت او لا. بهدوء يا عمرو لو سمحت. ايوه تمام كده. ايه مش الصوت؟ لا ايه ده؟ في ايه؟ خلاص. طب ايه؟ نعم هو كده. لا لا ما طيب طيب ابدا ريكورد. اوكي طيب احنا كنا اتفقنا امبارح على عنصر معين هنبدا بيه وهو الاوفيس كليب بورد. حد فاكر؟ طيب خاصيه الاوفيس كليب بورد يا جماعه, الخاصيه دي في مايكروسوفت وورد مش طبعا مش مستحدثه في وورد 2013 ولا حاجه, لا دي موجوده من بدري قوي, من يعني من ايام ما كنا بنستخدم 2003 تمام. ولكن الخاصيه دي بتتيح لي ان الوورد بيحتفظ بالحاجات اللي بيتم نسخها تمام. الوورد بيحتفظ بايه؟ بالحاجات اللي بيتم نسخها لحد, هو كان في 2003 لحد 24 امر تمام. اعتقد الموضوع ده كبر شويه يعني تمام. بيحتفظ باخر الاوامر اللي تم نسخها سواء كانت كلمات او حتى فقرات كامله, هو بيحتفظ بيها مش ككلمه او كحاجه. يعني ما اقدرش نقول الاوفيس كليب بورد بيحتفظ مثلا ب 24 كلمه, لا بيحتفظ ب 24 امر كوبي. 24 امر كوبي. طيب الفايده من ده في ايه؟ الفايده من ده ان انا ممكن خدت حاجه معينه كوبي تمام, وجيت احتاجت اخد كوبي كمان لحاجه تانية, وكوبي كمان لحاجه ثالثه, وكوبي كمان لحاجه رابعه, وجيت بعد ما مشيت 10 12 صفحه لقيت نفسي ان انا محتاج كوبي من الحاجه اللي كنت واخدها في الاول خالص. طب بدل ما ارجع اروح للصفحه واحد وادور على الحاجه اللي انا كنت عامل لها نسخ, لا انا افتح الاوفيس كليب بورد الاقي كل اللي انا كنت عامل لهم كوبي موجودين, اختار العنصر اللي انا عايزه واعمل ايه واروح ضغط عليه انتر ينزل على طول تمام. ينزل على طول فين؟ مكان المؤشر. برافو, مكان المؤشر. خد بالكم مكان المؤشر مهم جدا تمام, لان مطرح ما المؤشر محطوط ما بياخدش بالنيه, لا مطرح ما المؤشر محطوط هو هيحط هيعمل الاجراء. متفقين؟ طيب تعالوا كده نكتب اي حاجه كده نطبق عليها, طبعا كالعاده انجليش. US Document 1 Word M What my N A N N M E name I S is M O A T A Z Moataz E L L dash A D Y Haiti. كتبنا سطر صف البنات. Alt tab this PC. Alt tab document one word. مفيش. My name is Moataz El Haiti. طيب. شعر المرحلة مفيش. المهم طيب كتبنا, تعالوا بقى نجرب موضوع الأوفيس كليب بورد تمام. أنا هجرب إن أنا هنسخ حاجة معينة من السطر ده خلاص. طيب هحدد جزء Home M My name selected. Selected US Home M My name selected. هاخد my name دي هاخدها copy تمام. Copied. طيب وتعالوا كمان is Moataz L Moataz واخد ايه؟ هاخد معتز الهادي اخدها برضو ايه كوبي. موتاز ال سترايك هيدي سيلكتد كوبيد. كنترول سي عادي. اه بص، طالما ما قلتش على اجراء معين عملته يبقى انا شغال بالعادي اللي كلنا عارفينه. انا عملت كوبي في الاثنين، الكوبي اللي هو الكوبي بتاعنا ده اللي احنا بكنترول سي الحلو كويس. تمام. طيب كده بقى عندي الاوفيس كليب بورد ده، انا بفتح القوائم اللي هو الت طبعا، وبروح لقائمه هوم اللي هي اصلا بيبقى افتراضي عليها اول حاجه، وبمشي بالتاب لحد ما يقول لي ايه اوفيس كليب بورد دوت دوت دوت او اختصار. يا سلام يا سلام يا اخي. ماشي يا احمد. ايه خالص، في في تلاقي ذهني، احنا متلاقين ذهنيا. تمام. طيب الاختصار alt follow by يعني ضغطات متتابعه، alt h f o alt h f o ورا. انا ما قلتلكش مع بعض، انا بقول ورا بعض. كل ده ايه المشكله؟ على فكره في اختصارات هتقابلك قدام بخمسه، تقلقش. خير ربنا كتير يعني، ربنا يزيدهم هم يا عم، انا مالك. طيب انا همشي هجيبها من القايمه، واللي حابب يجرب الاختصار برضه يجربه. تمام، علم التعجب. طيب ما علينا. تاب تاب تاب كوبي بتن تاب فورم تاب اوفيس كليب بورد بانكتم بانكتم بانكتم بتن الت اتش اف او. نعم، على فكرة أنا اللي سكتته. أنا اللي سكتته. الأوفيس كليب بورد. أنت كنت نايم ولا إيه؟ طيب تمام كده، هضغط طبعا بيقول لي أوفيس كليب بورد دوت دوت دوت، هضغط عليها مسطرة سبيس أوفيس كليب بورد بين كليك أن أيتم تو بيست بيست أول بتن. شفتوا بيقول إيه؟ كليك أن كليك تو أن أيتم تو بيست، اضغط على العنصر للصقه. هو واقف على واقف على حاجه دلوقتي، اختيار هو واقف على افتراض اسمه ايه؟ اسمعوا كده paste all button. paste all button. paste all ده يعني هيحط كل اللي عنده فين؟ في الكليب بورد. كل اللي عنده فين؟ في الكليب بورد. هعمل ده؟ لا، همشي بالتاب. tab clear all button. clear all ازاله الكل، يعني هتفضي الحافظه بتاعت الكليب بورد خالص، يعني هتشيل كل الاوامر الايه الموجوده. لو ضغطت عليها يبقى انا كده هفضي الاوفيس كليب بورد. تمام، محدش يقول لي كلير اول دي يعني هشيل كل اللي في الملف، لا، كلير اول دي متعلقه بالاوفيس كليب بورد بس، لان هو قال لي اوفيس كليب بورد دوت دوت دوت، يعني ده مربع حوار دايالوج بوكس. ماشي اوكي، حد يقول للراجل ده مش عايزين. طيب نمشي تاب. على فكرة أخوه بالظبط عندي عند المركز بتاع أسيوط، لا يخلو تسجيل محاضرة في أسيوط من واحد زي ده، بس هنا مش هيطلع الحمد لله. طيب نمشي تاب. لا بقى علينا، المهم خلاص يا عطية، صلى على النبي صلى على النبي. المهم همشي تاب. tab click an item to paste list box clear all to move through the خلاص clipboard list box موتاز ال هادي. ادي ادي كلمه موتاز الهادي. تمام، الله يخليك يا حاج. tab options button shift tab click an item to paste list box موتاز ال هادي to move. خد كلمه ايه موتاز الهادي وما جابش اللي قبلها الاوفيس كليب بورد. ليه بقى؟ لا هو ما جاب، لا بالاسم هو ال 1 اوف 1 على فكره، بس حد يتوقع السبب ليه؟ التانية حذفت الأولى؟ تمام، ماشي. طب ما هو ده مظبوط، بس كده ايه فايدة الأوفيس كليب بورد بقى؟ ما فعلناش الخاصية نفسها، ده رأي. ها؟ مين يتوقع السبب؟ على فكرة ده مش فاتي، على فكرة ده كويس، ده صحي. لسه هنعمل حاجة هيجيب التانية. في إجراء ناقص. تمام. قول يا حنفي. في قائمة تانية هتجيبهم كلهم. دي جابت آخر واحدة بس. دي جابت في قائمة تانية هتجيب الكل. دي جابت آخر واحدة بس. ماشي. ده حنفي. في حاجة تاني. حد تاني؟ أحمد راضي. هل لديك شيء؟ قول عادي. احنا فتحنا مربع الحوار، احنا عملنا كوبيهين ورا بعض، صح ولا غلط؟ الكوبيهين اتعملوا ولما دخلنا على الاوفيس كليب بورد ما لقيناش غير واحده بس منهم الاخيره، الثانيه الاولانيه دي مش موجوده ليه؟ حنفي نفس القصه. ايه نفس يكون جايز يكون في قائمه ثانيه. في قائمه ثانيه مين اللي عنده اثنين؟ انت مين؟ انت معتز عندك الاثنين. لا سيبك من NVDA دلوقتي، انت عندك الاضافه اللي هي بتاعه النسخ المتعدد. ما اعرفش والله ده مش عارف. طب بس انت فتحت الاوفيس كليب بورد عامه. طيب نسمع بقى جناح المنصوره هدوا. وفي موبايل، في موبايل شيماء صامت معلش لسه مفرمطه. المهم طيب هقول لك، هقول بقى دلوقتي السبب. ولا اخر واحده؟ طب نشوف الموضوع ده عندك لا الاوفيس كليب بورد تفتح مربع الحوار اللي اسمه اوفيس كليب بورد. تمام. طيب السبب ليه بقى يا جماعه؟ هو بيعتبر عمليه الكوبي عمليه كامله لما بنعمل لها بيست. لما بنعمل لها ايه؟ بيست. طبيعي ان انا خدت كوبي اولاني عملت له بيست، وخدت واحد تاني عملت له بيست، وخدت واحد تالت ما عملتلوش بيست. تمام. هو احتفظ بالاثنين الاولانيين لانهم عمليات كامله، واحتفظ بالتالت لانه اخر عمليه. رايكم بقى في دي؟ احنا اللي عملناه من شويه ايه؟ ودي كانت مقصوده بصراحه، ان احنا خدنا اتنين كوبي ورا بعض من غير ما نعمل بيست ولا واحد. واضح؟ طب ايه مفهومه؟ المفروض ان ما حصل دي ممكن انا لا خليها احدد احسن من اسلك دي. ما بيقول لك انت جوز؟ لا بيقول، لا معانا بيقول لو ربنا بيقول. ومشكلتك نعم. طيب مين اللي كان بيسأل ورا بيقول ايه؟ اتفضل يا محمد. بص يا احمد، هو بيحتفظ محمد عليه الصلاة. معلش يا باشا. تمام. محمد من احمد يعني. تمام. طيب هو بيقول ان انت بيحتفظ بعمليات الكوبي الكاملة اللي هي كوب تم نسخها ولصقها. تمام. زائد العمليه الاخيره اللي اتعمل لها كوبي وممكن يكون لسه ما اتعمل لهاش بيست. واخد بالك؟ بالظبط كده، بالظبط كده. تمام. انما هو ما بيدعمش خاصيه اللي هي الاديشنال كوبي او النسخ المتعدد اللي هي نسخ نسخ نسخ ورا بعضه من غير اي عمليه لصق او بيست. نعم. هو احتفظ باخر امر يا عطيه عشان انت واخد كوبي يا انت واخد كوبي. انا مش عامل كوبي ولو رحت عملت بيست هو هيجيبه مش هيحطه، صح؟ مخزنه فين؟ ما هو في الحافظه بتاعته في الكليب بورد. ما انا قلت ايه يا جماعه؟ ركزوا معايا شويه. حاضر. لا الاوفيس كليب بورد لازمتها اني انا بكتب مستند وورد، خدت مره كوبي لحاجه معينه وعملت لها بيست في مكان، خلاص هو لسه كده احتفظ بيها خزنها عنده. وخدت كوبي كمان وعملت له بيست، كده احتفظ بايه؟ بالاثنين. خدت كوبي ثالثه ولسه ما عملتلهاش بيست. تمام. هفتح الاوفيس كليب بورد هلاقي كل العمليات اللي تمت زائد الاخيره. تمام. تمت بالكامل. دي الخاصيه الموجوده. كده في حاجه مش واضحه. ايه؟ اتفضل. مين اللي هتقول؟ مين؟ فاطمة قولي. ايه؟ كآخر امر. كاخر امر معمول لكوبي. تقدري تعملي اكتر من بيست تمام؟ نعم نعم. ايه هي الاخير؟ الاخير معتز الهادي الزهرة اهي. الاخير موجود، احنا بنتكلم في اللي قبليه. اللي قبليه ما ظهرش لانه ما تعملوش بيست. نعم. طب اخد سؤال سؤال بالراحه بالراحه بالراحه. طب بالراحه بالراحه بالراحه. خلاص خدت مصلحتي منها، مش هحتاج لها تاني. لا لا، ممكن تحتاج لها تاني. اسكيب برنت، ممكن تحتاج لها تاني. لا لو انت بتكتب، لو انت لا لو انت لا لا مش لا لا لا لا مش اديشنال كوبي، لا مش فكره الاديشنال كوبي او النسخ المتعدد تمام. لا الفكره ان انت لو خدت حاجه كوبي لا ممكن تحتاجها تاني، طالما بتكتب مثلا في بحث معين او في حاجه معينه تمام، ممكن تحتاج الحاجه اللي انت نسختها دي مره واثنين وثلاثه وعشرة. ومريت بالموضوع دوت على فكره، يعني في كتابه في كتابه البحث هي اللي انا كلمتكم عنه امبارح، وفعلا في حاجات كنت كان الكليب بورد بينفعني فيها قوي بدل ما اقعد اكتب جمله طويله او حاجه تمام. انت كنت مأنتخ تقريبا. احنا لاقيين الاخير. لا لا هدوء هدوء هدوء. قول انت الاخيره هي اللي ظهرت، الثانيه اللي قبلها ما ظهرتش عشان احنا ما عملنا لهاش بيست. عشان تبقى عمليه نسخ كامله تمام. ايه لا دلوقتي هي مش موجوده خلاص. ايه داخل نعم نعم. ايه اندوري ده هيفيدوك ازاي؟ يعني لو انت مثلا اسمعني بس اسمعني، لو انت بتكتب مثلا حاجه وفيها كلمه مركز رؤيه مثلا، انا هديك مثال حلو اهو تمام، حاجه فيها كلمه مركز رؤيه وتتكرر معاك في خلال 12 صفحه، تتكرر معاك بتاع 14 مره تمام، وانت راجل مكسل تكتب وعايز تنجز، هتروح واخد كلمه مركز رؤيه دي كوبي مثلا من فوق تمام، وجاي عند اول موضع وعمل لها ايه بيست خلاص. بعد كده لقيت نفسك محتاج تنسخ كلمه مثلا مين، كلمه امل محمد مثلا. طب خدنا امل محمد كوبي وعند اول موضع مطلوبه وعملنا لها ايه بيست. حلو الكلام حلو الكلام. جيت بصيت لقيت نفسي في موضع محتاج اكتب ايه مركز رؤيه تاني تمام، اروح فاتح الاوفيس كليب بورد الاقي مركز رؤيه والاقي امل محمد، اتك انتر على مركز رؤيه تنزل. وصلت كده الفكره بالظبط كده. لا ما انت اهم حاجه مكان وجود المؤشر، ما احنا مش هنرجع لورا بقى خلاص. وضحت كده الفكره يا اشرف؟ تمام. نعم مرتبطه بالاوفيس ولا بالملف؟ لا مرتبطه بالاوفيس مرتبطه بالاوفيس. هتكبيهم بس بشرط ما تكونيش قفلتي برنامج الاوفيس، تكوني قفلتي الملف بس مش برنامج الاوفيس كله، انما بمجرد ضغطك الت اف 4 وخروجك من برنامج الاوفيس الكليب بورد انتهى امره خلاص. الكليب بورد ذاكره مؤقته لا يمكن الاعتماد عليها تمام. افرض لا ده كده حكيم. ولا مرة بيست. التاني لغى الأول والتالت لغى التاني والرابع لغى التالت وانتهى. أعيد وأكرر، الأوفيس كليب بورد يحتفظ بالعملية الكاملة كوبي وبيست. إيه؟ نعم. إيه؟ هيجيبها لك. طب تعال تعال نشوف بقى لما هعمل كوبي، نسمع بعض لما هعمل كوبي وبيست لعملية ما. My name is Moataz El. تمام. Home M. في مشاكل؟ مليانة مشاكل. الحمد لله. طيب هعمل عملية كوبي. My name selected. copied. انا خدت حاجه اهو كوبي وهعمل لها بيست. End blank. هاخد بس سطر جديد. Shift enter. تمام؟ وهعمل ايه؟ هنا بيست. Pasted. نزلت اهي. خلاص؟ في اتنين بيزنوا ورا في البنش اللي ها؟ ما انا كنت اقصد كنتوا الاثنين بالفعل. ها؟ طب ما احنا بس نركز في اللي بيحصل. طب يمكن توصل لك حاجه. طيب خلاص انا كده خدت كوبي وعملت له ايه؟ My name. عملت له بيست. Content. Leaving menus. ايه؟ Table. Paste option. Escape. Escape. My name is Moataz. بقى كده هاخد كوبي تاني ايه؟ فوقيه. Name is Moataz. انا بحاول اشتغل بيد واحده على ثلاث مفاتيح. هتيجي. Moataz L strike Heidi get selected. جت والله ضبطت. صوابع عملت كوكتيل حلو. تمام. Copied. وخدت كوبي. تيجي بقى ندخل على الاوفيس كليب بورد مره كمان ونشوف ايه الموجود. تمام. يا اما من قائمه هوم وامشي بالتاب لحد اوفيس كليب بورد دوت دوت دوت، يا اما Alt H F O. تمام. طيب upper ribbon tab office clipboard punctum punctum punctum button two space leaving menus edit my name is Moataz El Hadi. ساعات ما بيفتحش مش عارف ليه. upper ribbon tab tab format tab office space leaving menus edit برضو عشان محدد. my name is Moat. يمكن تعال. upper tab tab format tab office space leaving menus edit اوه. my name shift tab clip space office clipboard pane فتح اهو. click an item to paste. click an item to paste list box Moataz El Hadi. to move through the controls in this dialog use tab or shift tab to move between the clipboard dialog tab Moataz El Hadi. options button to move through the control shift tab click an item to paste هي. list box Moataz El Hadi. موجود معتز الهادي. my name وادي ايه Moataz El Hadi. My name Moataz. تمام. My name. خزنهم اهو. Moataz. لا انا عملت ما هو الثانيه اوريدي محتفظ بيها ليه بقى؟ عشان الاخيره. هو بيحتفظ بالاخيره في انتظار ان يتعمل لها بيست اضافه للعمليات الكوبي الكامله اللي سبقت. تمام. نسال في صوت. طب يا جماعه لو في صوت النبي حد يكتب لنا على سكايب ينبكوا فينا ثواب يعني. تمام. نعم. مش بلاقي بيركعك على الدوكيمنت. انت بتدخل بايه؟ بتضغط على ايه؟ اوفيس كليب بورد وبعد كده بتدوس عليها مسطره. طب حط المؤشر في المكان المطلوب. حط المؤشر في مكان فاضي. اهو فاضي والله. ودي المؤشر في مكان فاضي. متاكد؟ اسكيب برنت اديت. لا يا باشا العفو. وريني كده. ما كده بيعمل تبات. هو كده التاب دي بتتكتب على فكره. ده اللي قلناه كل ده. ايوه عشان عملت تاب يا رب. طب ادي بلانك اهو. ها يا اشرف. لا مفيش. فتح. فتح والله اهو. والله فتح عشان قلت لك حط المؤشر في مكان فاضي. طيب اللي اكتشفناه ان المؤشر عشان يفتح عشان الاوفيس كليب بورد يفتح معنا كويس لازم يكون في في مكان فاضي. يعني لازم الوورد يكون شايف انه هيحط الكلمه في مكان فاضي. خلاص. طيب طب ايه هنوقف يعني ولا هنعمل ايه دنيا الصوت؟ طيب ده بالنسبه للخاصيه المسماه بالاوفيس كليب بورد. ماشي؟ واضح الكلام؟ طيب في بعض الناس قالت ان في احتماليه في الاوفيس كليب بورد انه بعد عمليه يعني بعد عمليه بيست يعني بعد اول عمليه بيست يبدا يسيف كل الكوبيهات حتى لو ما اتعمل لهاش بيست. قالوا كده في بعض الناس قالت الكلام ده تمام، انه بعد اول عمليه بيست ممكن يحتفظ بباقي الكوبيهات كلها. ده بقى ممكن تجربه. ايه ده؟ بقول لك في بعض القراءات اللي قريناها تمام ممكن تجربوه، تمام ممكن تجربوه وتشوفوه. ماشي بقى، ما انا هو جيت لك اهو في الكلام، بقول لك ان هم بعض القراءات اللي قريناها بتقول الكلام ده، فانت ممكن نرجع له يعني ممكن ايه تجربوه وتدونا النتائج، ده وارد برضو. خلاص كده؟ طيب نكمل. طبعا اللي قاعدين جربوا موضوع الكليب بورد، في حد ما جربش؟ ايه ليه؟ نعم. طب ما علينا تمام. لا يا ريت يا جماعه نتابع مع بعض بالتجربه على طول، يعني يا ريت كل اللي قاعدين يتابعوا معانا بالتجربه. ممكن اعتقد يعني اثناء ما احنا يعني بنفرد كده في المعلومه وبنحكي في وقت ان احنا نجرب، عشان حتى اللي يطلع بالسؤال في النص كده نلحق يعني ايه، او اللي تقف معاه مشكله نلحق نطبقها زي حنفي كده اما قال ما بيفتحش بس فتح وربنا. على فكره انا جنبك بالظبط، تلعب ليه في الموبايل؟ طيب تمام كده. جربت يا شيماء؟ نعم. ايه طب ماشي. طب الصوت طب حابين ان احنا نوقف بعد كل حاجه ان انتوا تجربوها على السريع لمده دقيقتين ونرجع نكمل؟ لا. طيب خلينا نكمل في بعد كده تمام. خلينا نكمل في اللي بعد كده. هنفتح قائمه هوم ونشوف معانا هو القائمه بايه تاب. نعم زي ما هم قال، انا قلت بعض القراءات انا ما جربتهاش بس عشان ابقى قلت لكم كل الاحتمالات. ما يحتفظش تمام، دي نتيجه حنفي تمام. هنمشي بالتاب تاب لوور ريبون كليب بورد. ممكن تتابعوا معايا بس في الحاجه اللي فتحناها جديد، ممكن على فكره نجرب في وقت بريك او حاجه يعني tab, لو حابين تاب اوفيس كليب. انا اول ما بقول بريك بلاقي نفسي اخر واحد خرج من القاعه. المهم طيب تاب فونت جروب بوكس فونت اديت كومبو كولابسد كليبري. طبعا فونت اديت كومبو كولابسد قال لي كليبري، ده بقى قلنا عليه ايه امبارح اللي هو ايه نوع الخط. الله على الناس اللي مركزه دي، يا سلام. ماشي نمشي تاب تاب فونت سايز اديت كومبو كولابسد 11 حجم الخط، وده اعتقد جبنا سيرته ايه امبارح تمام. طيب نمشي بقى تاب ايه ماشي في قائمه هوم تمام. تاب كمان تاب جرو فونت بتن جرو فونت بتن، والتاب اللي وراها تاب شرينك فونت بتن شرينك فونت بتن. انا لا انا ما عدتش حاجه على الفاضي، انا جبت الاثنين ليه؟ ليهم علاقه ببعض. ايه بقى العلاقه اللي ما بين الاثنين؟ جرو ايه عكس بعض. على فكره انت رائعه. انت بجد تمام. لا ممتازين بجد. ليه بقى عكس بعض؟ جرو فونت اللي هي تكبير الخط، شرينك فونت اللي هو تقليل الخط. دول بقى اللي هم عمل ايه كنترول ودال وكنترول وجيم. يعني كنترول ودال تعمل لي جرو فونت اللي هي بتكبر الخط بكل ضغطه بمقدار درجه، شرينك فونت اللي هي بتصغر الخط كل ضغطه بمقدار درجه. مش بقول لكم رائعين تمام. انا جبت الاثنين ورا بعض عشان هما فعلا عكس بعض. يعني مصطلح جرو فونت ده بيكبر الخط تمام، شرينك فونت بيعمل ايه بيصغر الخط. على فكره عملوا حاجه حلوه قوي في اوفيس 2013 كانت موجوده في الاوفيس اللي قبل كده واتلغت في 2013، بس على فكرة أنا شايف إن إلغائها كويس بجد. إيه هي بقى؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كان زمان لما بنفتح القايمة دي ونيجي نتمشى على موضوع فونت، كنا بنلقى اتنين قايمتين لهم انواع خطوط وقايمتين فيهم فونت سايز. طب ايه لازمة دول؟ ايه لازمة الاتنين؟ واحد للغة الافتراضية وواحد للغة الثانوية او اللغة التانية، يعني واحد عربي واحد انجليزي، ده بالنسبة لنا احنا في مصر. تمام؟ ده بالنسبة لنا احنا ايه في مصر، بما اني طبعا بيبقى معنا دول تانية. تمام؟ ده في الاوفيس لحد 2010. فبالتالي انت كنت يعني تحتار انه فونت سايز بتاع العربي وانه فونت سايز بتاع الانجليش، والفكرة ان هو ما بيقولكش ده خاص بايه وده خاص بايه. فالفكرة ان هو دلوقتي عمل لك فونت مربع واحد للفونت سايز ومربع واحد للنوع وخلاه للحاجة اللي انت محددها ايا كانت بقى عربي انجليزي هندي براحتك. تمام كده انا شايفها بصراحة افضل. تمام انا يعني شايف الموضوع افضل كده. خلاص كده عرفنا الجرو فونت والشرينك فونت دول يعني ايه، مفهوم؟ طيب اتفضلي. لا جرو فونت بوتون، ما قالكيش لا كومبو بوكس ولا قالك ايديت بوكس ولا اي حاجه، قالك بوتون. بوتون يعني تنفيذ وش. تمام وعلى فكره ليه اختصار بالتتابع برضو غير الكنترول ديل، تيجي نسمعه؟ نعم. ما احنا قلنا درجه درجه الجرو فونت والشرينك فونت، كل ضغطه بدرجه زي كنترول، نفس الناتج بتاع كنترول وديل. كل ضغطة بدرجة. لا يعني ان احنا نزود درجة مش بالمسافة، مش بالاسهم يعني. لا يا جماعة هو بيقول ايه، اسمعوا كده لحظة، اسمعوا shrink front button button. لا قال لنا دوت دوت دوت ولا قال لنا كومبو بوكس. اول بصوا دي مش في الاوفيس بس، دي في اي حاجة. اول ما اسمع على حاجة وعلى فكرة يعني دي ميزة في الجوز، معرفش في الانف دي ايه بتتعمل ولا لا، فكرة ان هو قبل مربع الحوار في كلمة دوت دوت دوت او في ثلاث نقط مكتوبين حتى المبصر بيشوفهم. تمام دوت دوت دوت بوتون. تمام ده اعرف انه مربع حوار، انما اول ما اسمع كلمة بوتون بس من غير اي حاجة تسبقها يبقى معنى كده ان ده امر مباشر هضغط عليها يتنفذ وش كده من غير اي مناقشة. ايه هيقول؟ ايه هيقول؟ الدرجة؟ لا انت تقدر تقريها بالتنسيق بقى، تقدر تقريها بايه؟ بالتنسيق. ايه بص يا محمد، محمد ركز معايا عشان احنا امبارح قلنا ايه، ان انت عندك في الفونت سايز امكانيه ان انت تزود بالاسهم او بتكتب الرقم مباشره في مربع اللي هو اللي اسمه فونت سايز ويقول لك عليه اديت. يعني انت عندك هو حاطط لك كل الاختيارات، هو حاطط لك يا جماعه هو حاطط كل حنفي. لا تنسى اننا لا نعيش وحدنا، في مبصر شغال بالماوس يضغط عليها ضغطه تكبر ضغطتين يكبر مرتين. تمام القوائم دي بيستعملوها مبصرين يا جماعه برضو، والله في ناس عايشه معانا. اه تمام هي الفكره احنا نفهم ايه اللي محطوط هنستقنعم. ايه قائم ايه؟ على فكره انا قلت مش هتفتح حاجه، انا قلت امر مباشر، هو نفذ، هو نفذ مش هيفتح حاجه. تمام ايه سهل ان احنا نعميهم. اه تمام. طب هي الفكره هو حاطط لنا كل الادوات اللي ممكن نستعملها واحنا نستعمل اللي يناسبنا. انا بحط زي ما قلت بحط في ايدك كل الادوات وانت توصف الادوات دي زي ما انت عايز. خلاص ماشي. الجروفانت اختصارها ايه؟ shift tab profound button to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h f g جروفانت الت اف الت اتش اف جي. تمام لا احنا بصي للمعلومه عايزاها خديها من الاخر. شرينك فونت تاب شرينك فونت بتن تو موف ثرو ذا كنترولز اون ذس ريبون يوز تاب اور شيفت تاب اور يوز ذا ارو كيز الت فولود باي اتش اف كي الت اتش اف كي. خلاص دي للمعلومة عشان حتى الناس اللي هتلخص اختصارات فيما بعد تمام اهو موجودة قصادكم تمام. ده بالإضافة طبعا اللي ممكن ينفض لنا ويعتمد على الناطق هيقوله عادي برضو. وعلى فكرة المبصر لو حد قاعد مبصر هيقول لكم ان الاختصارات دي بتبقى مكتوبة تمام. ايه الاختصارات دي اللي احنا بنقولها بتبقى مكتوبة جنب كل عنصر فين في القائمة اللي قدامك. tab menu change case submenu to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h7. جينا لحاجة اسمها change case. change case submenu. change case تغيير حالة الأحرف وده ما بنستعملوش غير لما نكون كاتبين English حالتها من كابيتال لسمول لحاله الجمل للكلام ده كله. لان انا اللي عرفته ان هو لما بنيجي نكتب انجليش مبصر الكتابه بتختلف لما نكون بنكتب حرف لوحده او بنكتب جمله على بعضيها يعني تقريبا بيبقى ليها وضعيه تانية يعني. واول حرف دايما في الكلمه بيبقى كابيتال الكلام ده كله. طب احنا مثلا كتبنا واحنا شغالين تك تك تك تك كله بنكتب سمول بعد ما كتبنا لا ده انا كان لازم احط اول حرف في كل كلمه كابيتال. طبعا الحل الطبيعي واللي كلنا ممكن نفكر فيه ان احنا نقعد بقى نروح عند كل اول كلمه بنمسح اول حرف ونعيده كابيتال ده غلبه. لا انا ممكن احدد واجي عند تشينج كيس دي اختصارها بتتفتح بالت اتش 7 الت اتش 7 7 في لوحه الارقام اللي هي مش النام لوكي باد سبعة في لوحة الحروف الأرقام اللي من فوق. إيه؟ يا باشا عشان كده هو بيقولك فولو باي بالتتابع وليس وليس يعني مع بعض مش مع بعض بالتتابع. نعم؟ لا مش طلب لا لا مش معنى إن أنت تأخرت في الضغط إن هو إن هو هيلغي لا مش مطلوب السرعة في في الضغط. الت ش الت ش اتش 7 انت هتلخبطيني ليه. اه نعم ايوه يا اسراء بصي هي لوحة الارقام التانية اصلا هي محطوطة في الكيبورد لغرض العمليات الحسابية فقط تمام لغرض العمليات الحسابيه فقط. فبالتالي هي تعتبر يعني كاضافه عشان كده في اجهزه كتير من اللابتوب بالذات بتبقى مش موجوده عشان في اللي يغني عنها تمام. ما بيقولك تشينج هي الت اتش 7 هتفتحها مباشره تمام. اما لو رايحين لها من قائمه هوم هنيجي عند كلمه تشينج كي سب منيو ونضغط عليها مسطره خلاص change case button drop down button drop down هي او sub menu. بصي طالما button والحقت بسplit button او يعني split button او button drop down تعرف انها هتفتح قائمه. لو قال لك button وسكت وقال لك to activate press space bar للتنشيط تضغطي مسطره المسافه اعرفي ان ده امر مباشر كده على طول واضح. زي ما بتيجي تنشر على الفيس يقول لك نشر button ويسكت ده امر مباشر مش بتضغطي بينشر بس خلاص تمام. احسن الآن تبدأ المحاضرة الثانية من ها ما علينا. قاعدة بتديني إعلانات والله ربنا يخليها شكرا يا شيماء تمام. طب هضغط عليها مسطرة ما تفتحيش فيس عشان الأكاونت بتاعي اللي هنا إيه علينا المهم. طيب space lower ribbon font group box change case group box sentence case أول حاجة قال لي إيه في اختيارات sentence case sentence case اللي هي الجملة ايوه هي دي تمام تمام sentence case اللي هي ايه حالة الجملة. نعم في الوورد عندك في الهوم change case تمام. طبعا لو فتح لي قائمة هتحرك على عناصرها بايه بالاسهم تمام. اهو اول حالة sentence case في بعد كده lowercase نزل بالسهم تحت lowercase اللي هي الاحرف ها اشرف lowercase الاحرف الكبيره تمام كده ما لازم اجيب دماغ اشرف ايه lowercase ننزل uppercase اللي هي الاحرف ما خلاص بديه بقيت الصغيره يعني تمام طب الاحرف الصغيره اللي بعديها capitalize each word capitalize each word T-O-C-S capitalize each word بقى هي دي بقى اللي احنا بنقصد بيها ايه ان الحرف الاول في كل كلمة يكون capital يعني معنى الكلام ان انا لو كاتب كله انجليش واخترت الاختيار ده كاتب كله small كده وظللت واخترت الاختيار ده تلقائي الحرف الاول من كل كلمة لوحده هيتحول من small لكابيتال وما اضطرش ان انا اعيد كتابة نعم لون ايه لا ده تزويق طرد ده نظام تاني ده right jaws leaving menus edit يلونوه بطريقة التلوين العادية في بث الله اكبر الله اكبر الحمد لله طيب قولوا لنا يا جماعة يا ريت تبلغونا لو فيه لو حد لسه قاعد على اليوتيوب يعني ايه طبعا عادي انت مش ممكن تظللي حرف وتلونيه ازاي ارجع للمحاضرة الاولى تمام طيب المهم اتفضلي يا فاطمة ما تحدديش كل النص انا مش هحدد كلمه ايه انا مش هحدد كلمه هتحددي المصطلح ككل المصطلح ده مثلا متعدد الكلمات ايه لو حددت النص كله بصي هو في الحقيقه انا ما جربتهاش تمام انا ما جربتش ده فهل لو حددت النص كله وعملت الموضوع ده هو المفروض شغل انجليش بس تمام انت كلامك منطقي كلامك منطقي ومنطقي جدا كمان بس جدير بالتجربه يتجرب فهماني انت منطقيا كلامك مظبوط مش هيغير حاجه في العربي تمام بس لو تجرب يكون افضل للنت ايوه طبعا بكرر تحياتي ليهم طبعا ويعني بعتذر شديد الاعتذار بس والله يعني اخطاء بجد خارجه عننا يعني اشرف بيعمل كل مجهوده في الموضوع ولكن يعني اخطاء خارجه عننا تمام عموما اشرف انا هديكوا عنوان بيته وتصرفوا معايا ربنا يخليكي وفريق العمل كله طبعا يعني نفس التحيه اكيد احنا ما مديناش كتير يا جماعه الحمد لله كان في اسئله كتير قوي في القاعه هنا فده من حسن الحظ اتكلمنا عن الاوفيس كليب بورد واتكلمنا عن كيفيه استخدامه واتكلمنا ان هو بيستخدم لعمليات النسخ واللصق الكامله يعني هو بيحتفظ لما بنعمل عمليه نسخ ولصق وبيسيفها عنده تمام زائد عمليه النسخ الاخيره اللي ممكن تكون لسه ما تمش لصقها وادينا امثله عمليه بده هتتابعوها ان شاء الله في الريكورد بتاع المحاضره بعد كده مشينا بقى كملنا خدنا في دايلوج الفونت طبعا احنا كنا اتكلمنا امبارح عن الفونت كنوع وسايز كحجم ككتابه ان احنا ممكن نتحرك بالاسهم او كده ده طبعا كله من قائمه هوم بعد كده مشينا بالتاب لقينا اتنين بوتن مباشرين بوتن اسمه جرو فونت قطع تاني يا نهار ابيض قالوا لك راح تاني طيب طبعا جرو فونت وبعدين شرينك فونت اللي هو ما هو كده هيتسجل المهم بكمل ماشي المهم طيب خلاص كده تشينج كيس كده فهمنا فكرتها تمام ايه ما افصلوا المهم خلاص كده ما كل واحد من دول ليه اختصار ممكن تاخده بشكل مباشر تمام طيب كده عرفنا فكرة التشينج كيس عاملة ازاي، صح ولا غلط؟ ان هي تغيير حالة الاحرف، وطبعا لا تستخدم الا فقط مع الاحرف الانجليزية. Escape. Leaving menus. Edit. تمام. طبعا انا قفلت القائمة. Ribbon. Upper ribbon. Tab. Tab. Tab. Shrink font button. Tab. Menu. Clear formatting button. To طبعا move. Clear formatting اتكلمنا عنها امبارح، اللي هي ازالة التنسيقات، اللي هي بتشيل اي تنسيق تم على الجزء اللي احنا محددينه وبترجعه لحالته الافتراضية، واختصارا بتتنفذ Alt H. ايوه الحرف Alt H E. برافو. مين اللي قال ايه ده؟ عبد المجيد احمد علي. تمام، معلش اصل انا بحفظ الظهر بالاماكن مش بالافلام. Alt H E. Alt H E اللي هي Clear Format. تمام. طيب نمشي تاب. تاب بولد بوتن تو موف. بولد بوتن. تمام. خد بص بقى، من هنا دخلنا على اختصارات تانية. بولد اللي هو كنترول بي، بس ليه اختصار تاني بالتتابع، اسمعوا بقى. بولد بوتن تو موف ثرو ذا كنترولز اون ذا ريبون، يوز تاب اور شيفت تاب اور يوز ذا ارو كيز. Alt followed by H1. Alt H1 بتنفذ لي بولد كاني جايبه من القائمه بالظبط. نعم. مش بيقول اختصار في جزء كامل اللي معاك ده 14 الصامت بتاع ايه بتاع المركز، ما اعرفش عاملين ايه في كراكاته. طب ما هو نفس اللي متسطب هنا، ما اعرفش. المهم طيب، هو لو 16 ممكن يكون كراك مختلف او اعداد مختلف، ما علينا. تمام، خفوا يا جماعه، في ناس بتتحبس عشان الصفحات مش مرخصه والبرامج مش مرخصه وحاجات كده، خفوا علينا. المهم نعم يا اسراء. جزء ايه؟ 16. جزء 16 شغال ممتاز جدا. تمام، بس انت ويندوز كام؟ 10؟ لا 17. بصي لو ويندوز 8 معاكي من جزء 14 وانت طالعه كويس جدا، لو ويندوز 8 و8.1 طبعا. لو 10 لا، ما تنزليش في الجزء عن 17، هيتعبك. اقل من 17 مش هيشتغل مع الجزء 10، مع الويندوز 10 كويس. تمام. ايه؟ لا ما هو اخر حاجه صدرت حضرتك 17. ايه 32 64 بقى، ده على حسب الويندوز اللي عندك. تمام. طب بولد اللي هي Alt H 1 ممكن تتنفذ بنفس الطريقه. يا الفصلان. تاب البولد طبعا اللي هو ايه. تمام. Tab, italic button. Italic. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt H2. Alt followed by H2. Alt H2. تمام؟ خلاص يا عطية. أنا مش هو، هو ما بيقولش أنا بقول بالنيابة عنه يا أخي. خلاص. تمام؟ طيب تعالوا بقى للي جاية. يا جماعة الكيبوردات بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة. بالراحة. نسمع بقى ممكن. Tab underline split button. Press enter or space bar for more options. Alt followed by HZF. Underline split button. Underline split button. Underline split button. طبعا الأندرلاين احنا عرفنا فكرته امبارح، اللي هي ايه؟ الخط تحت السطر او تحت الكلمة او تحت اي حاجة مظللة، واختصارا Control U زي ما احنا عارفين. تمام، ولكن هو هنا بقى بيقول لي ايه، خدوا بالكم. نسمع كده. underline split button. underline split button. تمام. press enter or space bar for more options. alt followed by h z f. وقال لنا ايه بقى؟ لا خدوا بالكم، قبل alt h z f قال لنا ايه؟ قال لنا press enter or space bar for more options. الله، ده انا عندي مزيد من الخيارات، عندي مزيد من الخيارات لموضوع الاندرلاين. تمام. مزيد من الاوبشن. فتح الله عليك يا اخ اشرف. تمام. كويس ان قال اوبشنز ما قالش اوبشنات. تمام. نعمل مسطره ونشوف الاختيارات. سبيس لوور ريبون فونت جروب بوكس اندرلاين سبليت بتن اندرلاين جروب بوكس اندرلاين 1 اوف 9 اندرلاين اللي هي الاولانيه، اللي هي يقصد بيها السنجل اندرلاين، اللي هو الخط العادي اللي احنا امبارح قرينا في التنسيق لما كنا حاطينه بكنترول ويو قال لي سنجل اندرلاين اللي هو خط مفرد. طبعا كلنا عارفين معنى كلمه سنجل صح؟ عارفينها كل القاعه سكتت. لا سنجل مش سمبل. لا سنجل اللي هو فردي يبقى فيه لوحدي. فردي كله سنجل. الحمد لله يا رب. الا انا يلا ما علينا ننزل ننزل سهم. طيب هنزل هنزل فهم ما علينا هنزل خلاص خلاص. دبل اندرلاين اهي اهي خطين. مش امبارح كنت بقول لكم ممكن نحط خطين تحت الكلام اهو. دبل اندرلاين يتحط خطين لمزيد مزيد من الاهميه. Pick up double underline. Two of nine. To move through the controls on the scribble, use tab or shift tab or use the arrow keys. لا ما قالش. ما علينا. خلاص نمشي ننزل فهم تاني ونشوف ده. انتوا بصوا في كمان ده انتوا ممكن تحطوا خط متدلع كده مشكل. بصوا والله اهو. Pick underline. Three of nine. To move through the controls on the scribble, use tab. فيك. ايوه والله فيك. اسمع. Thick underline. طب اسمع كده اسمع. Thick T-H-I-C-K. هي thick. لا thick. ما كده كده كل الحروف طالعه عندي شبه بعض. ايه هي؟ underline مشيت في الهوم لاندرلاين سبليت بوتن. تمام؟ طب هي كل الحروف عندي طالعه شبه بعضيها لو سمحت. ف TH TH اولها TH. طبعا كلنا عارف حد ما يعرفش انا عملت السبيلنج ده ازاي؟ لا انسرت وسهم لفوق مرتين. انسرت وسهم لفوق مرتين على اي عنصر انت واقف عليه بيعمل لك ليه سبيلنج او هجاء. ظروفه مع الانف دي ايه ما اعرفهاش بس هو كده مع الجور. تمام. طيب عطيه معتز جنبك على فكره. طب يبقى الصوت اهدى شويه يا اختي. حاضر انزل سهم. هنزل سهم. دوتد اندرلاين. شوفوا دي بقى بيك دوتد اندرلاين دوت دوت اندر. هي بيقول دوتد اندرلاين بس هي دوت دوت يعني بيحط خط بس مش خط مباشر. خط نقطي عباره عن نقط جنب بعضيها. تمام. ايه اما طب داش اندرلاين داش اندرلاين خط عباره عن شرط. تمام. دوت داش اندرلاين دوت داش خط عباره نقطه وشرطه نقطه وشرطه نقطه وشرطه. تمام. ايه عادي. نعم. ايه ادينا بنسال الراجل هنشوف عنده. المهم ننزل دوت دوت داش اندرلاين دوت دوت داش نقطتين وشرطه نقطتين وشرطه. شكلي. على فكره مما يميز المبصرين احيانا ان هم قد يخدعوا بشكل الورقه فيقدروا على الشكل ما يقدروش على المحتوى. تمام. اي نعم ده بيودينا احنا في داهيه بس قد يكون ان انت لو عندك مهاره في الكتاب في الحوار دوت ينبهر بالشكل ما يبصش على المحتوى. هو ده مش صح بس في مصر موجود الحمد لله. تمام. لا علي صوتك شويه معلش. دي بقى بيستخدموا الحاجات دي بقى في اللي هي الغلاف الكفر بتاع الابحاث الزخرف دي بيعتبروها ايه. هتشوفي دلوقتي هتشوفي كل ده هنشوفه. ننزل ونشوف الحاجات التانية. ويف اندرلاين 8 اوف 9 ده شكل بقى هيديكم شكل ليه معين. ايه ممكن يكون مموج. معلش انا اصل في في الانجليش عندي ناس بتوقعات شويه. تحب تسمع حروفها؟ حروفها اهي ويف دبليو اي في اي سبيس ويف. فعلا ويف. ويف نعم مموج. تمام تمام يا فاطمه. ننزل نو اندرلاين نو اندرلاين. طبعا ده بنستخدمه في حاله ان في اصلا اندرلاين موجود وانا عايز الغي. واضح الكلام. منيو leaving menus more underlines punct delete ازاي upper ribbon underline group box no underline اعمل كنترول اتش سي كنترول ايه ايه ده كوبي فورمات كلير فورمات لحظه ممكن اعمل اقل من اختصار مثلا او اعمل كنترول اتش سي على فكره الاختصار ما كانش كده خالص. لا الت اتش ذات اف امال ايه؟ كنترول اتش سي اللي هو بتاع الكوبي فورمات. كوبي فورمات كنترول شيفت سي. كنترول شيفت سي. اه وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين اعمل ديليت. لا طبعا عشان ده حماده وده حماده تاني خالص، ده موضوعين مختلفين عن بعض. ده بينسخ كل التنسيقات على مسار الكود، ده بينسخ التنسيق اللي انت محدده كله. ايه هتحدد الكلمه هتنسخ شكلها بالكامل. طيب ماشي انا عايز بقى اشيل شكلها. ايه هتحددها وتعمل لها كلير فورمات. هتحددها وتعمل لها كلير فورمات بس مش هيشيل الخط وبس، مش هيشيل الخط وبس، هيشيل الخط اللي تحتيها وهيشيل كل التنسيق اللي عليها، هيشيل الحجم الخط وهيشيل اللون وهيشيل كل الكلام ده. لا اسيبه ازاي؟ ما ينفعش، ده حبيبي ما اقدرش اسيبه ده. تمام. طيب في بقى ننزل سهم، شوفوا بعد النو اندرلاين ننزل سهم. منيو ليفينج منيوز مور اندرلاينز بانكتم بانكتم بانكتم تو مو مور اندرلاينز دوت دوت دوت. دي هتبعتكم مباشره على office.com office.com. تجيب بقى ستايلات للاندرلاين من هناك. اه ايه؟ لا ده انت هتتعاملي مع الموقع بقى كده، هتحددي وتعملي وتقولي له داونلود هينزل لك وينزل ويبقى ملحق بالاوفيس بقى مباشره. اه هيدخل في اه هيتضاف من ضمن الاضافات دي بقى. ده انت لو حابه بقى الموضوع اندرلاين كولر سب منيو خلاص اول فولد باي اتش. شوفوا بقى انا نزلت فيها اندرلاين كولر سب منيو. تمام بتوع الالوان اهم. اه تمام اندرلاين كولر سب منيو. طبعا لو فتحتها بيديني ان انا ممكن كمان الون الخط اللي تحت الكلمه. حلو الكلام ده قوي. upper ribbon underline group box اكرر underline. مش هشيل لوحدينا. اه عايز احط اربع منيو leaving menus underline color sub menu. اه عايز احط خطوط كتير اعمل اختصارات كتير مع بعض ولا لا؟ ما هو المشكله انت خد بالك. لا هو مش فكره ما فيش حاجه اسمها 50 خط تحت بعض، ده احنا بنبالغ بيها لبعضينا. هي الحاجه معروفه في الكتابه يا حنفي اخرها خطين تحتيها. ده احنا يعني اللي هو ايه تيجي هنا وتحط تحت دي 1000 خط. لا ده احنا بنوسعها قوي يعني اللي هو اه الكلام ببلاش ما لهوش جمارك. اه دبل اندرلاين. ها لا انت بتلوني اللي محطوط ككل يعني خط خطين. انت عايز خط احمر وخط اخضر؟ ها لا مش ما مش كده مش كده بتقفور منهم الجماعه. upper ribbon lower ribbon font group box automatic split button underline color group box automatic grid one of طب دي ماري. اه تمام. اه طيب كويس سيحت للبنت ما علينا. المهم leaving menus theme colors طبعا بنزل بالسه بفتح السب منيو بايه؟ سهم يمين. تمام سهم يمين وببدا انزل لتحت اهو على الالوان. upper ribbon orange accent 2 orange accent. وبعد ما بفتح بعد ما بنزل سهم لتحت في السب منيو ويبدا يقول لي قائمه الالوان بتعامل معاها زي ما كنت امبارح بتعامل مع الالوان بالظبط. سهم يمين يبدل لي الوان، سهم لتحت يبدل لي درجه اللون بتاعه الخط. يا سلام الله الله. تمام حلو الكلام ده قوي. مستمتعين؟ اسكيب منيو. الناس اللي ورا اسكيب upper ribbon lower ribbon font group box. ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ تمام طيب ادينا جينا لكم هنا. تمام طيب tab strike through button shift tab underline split. خلاص كده خلصنا الاندرلاين وعرفنا فكرته والالوان والجو ده الناس بتاعت الالوان الحلوه دي. تمام طيب نمشي تاب بقى. شوفوا بقى tab strike through button strike head through. كلمه through يعني ايه؟ خلال او عبر. ده بقى الخط اللي بيمشي ممكن خلال الكلمات اللي في السطر. ايه ليه بوظها؟ خط خلال الكلمات ده يعني هو ليه حالات استخدام مش هيبوظها ولا حاجه. اتفضل. ازاي؟ لا قوله ونشوفه. بص هو انا كل لما اجي اقرا اي حاجه يقول لي خط خط ده ان في دي ايه صح؟ ما اضمنش. انا عمري ما قال لي خط هجائي ده ابدا. لا انا نعم خطا هجائي سبيلنج ايرور. لا هو الان في دي ايه بيشوف الاخطاء الاملائيه اللي بتكون موجوده في الوورد احيانا، بس احيانا بصراحه الان في دي ايه بتفرط منه جامد، بيأفور احيانا بصراحه. تمام. طب ما انا بقول اهو مش بقول لكم بتفرط منه جامد، بقول لكم بتفرط منه جامد. والله اهو انتوا اللي بتشكروا في الان في دي اهو مش انا. تمام. طيب المهم المهم سترايك ثرو خلاص كده عرفنا اللي هو ايه، خط خلال الكلمات نفسها. خلاص. طب تيجوا نظلل ونحط ونشوف حد مين قدام معانا مبصر. الحمد لله ما فيش، القاعة كلها بتخبط في بعض زي الفل زي الفل. طيب هنجربه بحيث نخلي حد. طب الحمد لله. هو في بس عندهم ولا هو يعني ايه بيروحوا؟ هي الناس كتر خيرها معانا والله بجد، يعني اللي لسه اصلا عنده امل انه يتابع ده كتر خيره والله يشكر. يعني عنده موجودين. كلمه ده زمان الناس ثبت لي. المهم طيب طيب الحمد لله. طب الحمد لله. تمام تمام تمام. المهم طيب عارف اسمك يا فاطمه. المهم فاضل الصوره وتبقى كملت الحمد لله. يلا بينا يلا بينا خلاص هنجرب موضوع سترايك ثرو ده لما يتوفر لنا حد بقى مبصر هنا عشان يوصف لكم الشكل بالضبط. خلاص. فين؟ مفيش. رنيت عليها ما بتردش رنيم. المهم طيب همشي تاب اهو. تاب سبسكرايب بتن سبسكرايب. وفي حاجة تاني اهي. تاب سبسكرايب بتن سوبر سكرايب. سبسكرايب وسوبر سكريبت. تمام. طبعا بما ان جبنا الاتنين مع بعض يبقى بديهيا الاتنين ليهم علاقة ببعض وعكس بعض. يا الحمد لله الحمد لله على السلامة. اتفضل يا فندم. طيب لحظة خليكي معايا. Escape leaving menus document one word escape. أنا هحدد سطر معين أهو. My name is Moataz El Haiti. Home M. طب تقول المشكلة في الاسم ده النهاردة يعني. Selected. أنا هكبر خطه. 12.17. هو طبعا كده خطه كبير صح. طب انا هعمل حاجه وقولي لي شفت ايه بالظبط. تاب تاب تاب clear formatting button tab superscript button shift tab strike through button to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h4 alt h4 ده اختصار اللي هو ايه strike through space leaving menus edit. حط حاجه معينه في السطر اللي ما تحدد على السطر منين؟ يعني في نصه ولا من فوق ولا؟ My name is Moet. في نص السطر ما بين الكلمات. تمام الحمد لله الكلام مظبوط يا جماعة. هو الشكل معمول ازاي؟ على الحروف كلها خط معدي كده في النص. مأثر على الكلام في حاجة؟ لا هو الكلام ظاهر عادي. الكلام ظاهر عادي. تمام؟ شكلك كتشكيل كتشكيل ايه؟ لا اللي انت بتقول عليها دي العلامه المائيه اللي بتمنع التصوير والجو ده. لا دي حاجه اسمها علامه مائيه وهتاخدها تعملها ازاي. خلاص. طيب نعم افقيه. هو في كلام بيتكتب راسي؟ هو بيقول لك الخط ماشي على الكلام في السطر خط واحد. تمام ماشي على الكلام نفسه. تمام واضحه ولا؟ تمام. طيب يلا يا جماعه هم البث رجع. طب الحمد لا يبقى في على فكره اعتقد كده مشكله يوتيوب ممكن. هو قاعد بيعيد انا حاسس ان مشكله يوتيوب ممكن. لا. طيب استاذ رنين معانا؟ طب كملي معانا بقى. Selected. My name is Moet. طب هنكمل طب خلاص يا عم. انا بعرف ان التركي كان فاطمه وكريم انما فاطمه يعني. خلاص طيب هنكمل خليكي معايا عشان تقولي لي شكل التاثير نفسه عمل ازاي يا رنين. Tab cut button to move through the controls on this ribbon use tab or escape leaving menus edit نظريه برضه undo كده اتلغى. ايوه تمام. شاطر يا حنفي انت كويس. على فكره من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اكون يعني سقطت سهوا امبارح ان انا اقولها لكم وبرضه من المميزات الموجوده في جوز تمام ان انا عندي امكانيه ان انا اقرا انا مظلل ايه دلوقتي. يعني مثلا انا عملت تظليل وعايز اتاكد ان التظليل ده جه بشكل سليم ولا لا فانا محتاج ان انا اقرا اللي انا ظللته بالظبط. الخاصيه دي بتتنفذ ازاي بقى؟ انسيرت وشيفت وسهم لتحت. انسيرت وشيفت وسهم تحت يقول لي انا مظلل ايه بالظبط. تعال انا هنفذها دلوقتي. My name is Moataz El Haiti. هو طبعا على فكره لولا الكراك اللي احنا عاملينه كان قال لي قبل كلمه المظلله دي اللي احنا مظللينها دي كان قال لي ايه selection is يعني ايه selection is my name is معتز الهادي تمام. ايه الكراك ده على فكره جيت ليته عندك اشرف. المهم ينفع في ان في دي بس ده وسهم فوق بيقراها الان في دي كده بيقول المحدد. طب ده كويس وادي اختصار للان في دي اهو انسرت وشفت وسهم فوق في الان في دي بيقرا المتحدد بس معلومه مؤكده. بتاكد لا ما تفتيش في فرق بين المؤكد وفي الفرق. طب جربوها يا جماعه دي على عهده الراوي معتز جيبا مش انا. ايوه بالظبط انا مش مسؤول عن اي حاجه. مش فاكر. المهم طب هعمل هروح انا بقى عشان اجرب حاجه تاني. رنين جت الحمد لله على السلامه. tab menu change tab italic button tab subscribe button to shift tab strike through button tab احنا هنجرب بقى السبسكرايب والسوبر سكريبت دول اللي هم الاثنين لان دول بيلعبوا في حجم الكلمه بس مش من ناحيه الخط لا في حجم الكلمه في الحيز المستخدم على السطر تمام. طيب بص يا رنيم انا هضغط انتر اهو ليفينج منيوز هتقولي لي حصل ايه في الكلام. الكلام صغر كحيز صح. طب تيجي نشوف حجمه كخط اتغير ولا لا. سبسكريبت 17 بوينت سبسكريبت قال لكم اسم المؤثر وقال ايه 17 بوينت يعني كحجم ما اتغيرش بس هو كحجم على السطر او كحيز مستخدم على السطر صغر تمام. ايه دي بيعملوها ليه؟ لا السبسكريبت هو عمل هو الكلام كده حجما صغير يا ايه حجمه صغير بس خطه كبير لو الا ايه ولا هو قال على لا هو على 17 ماشي كبر تاني شوف الوضع هيختلف ولا لا. احنا هنجرب بقى السوبر نفسه هنجرب السوبر هو هو كمؤثر ممكن بنستخدمه يعني بيستخدموه تمام بحيث ان هو ايه نعم شكك في حاجه زي ايه ان هو مش هيرفض التكبير لا هو ممكن عشان لا هو عشان خل يعني ايه ممكن يكونوا بيستعملوه لان احيانا لو انا جمله معينه وخدت مثلا سطر وكلمه ولا حاجه ممكن تستوعب اكتر مع ان في الطباعه هتطلع بخطها المعقول تمام لا هو هيكبر كحجم بس هيحتفظ بالسبسكريبت برضو. تمام؟ لا دي متجربة. Undo. كده ما انا شلته. Ribbon. Upper ribbon. تعالوا نجرب بقى السوبر سكريبت هيخليه ازاي. Tab. Tab. Tab. Italic button. Tab. Tab. Superscript button. اهي. To move through the controls on this ribbon, used space, leaving menus. Print. Edit. What is this? عمل ايه؟ ايه؟ هو صغر؟ طب نقل. Superscript. 17 point. Black on. هو سوبر بنفس الطريقة اللي كانت فيها في السبسكريبت؟ لا هو عمل حاجة تاني. لا هو حجم الخط 17 ده عادي ده ماليش دعوه بالسب سكريبت والسوبر سكريبت. تمام. لا احنا نكبره. انت عايز ايه يا حنفي؟ طب كبرناه يا حنفي. 24 point. كده الخط ايه؟ طب ما انا قلت مش هيكبر. طب انا قلت مش هيكبر. انا قلت مش هيكبر عشان معمول له سبسكريبت. كنترول سيمي كولن 20 18 بوينت 17 بوينت. تمام. طيب هو السبسكريبت والسوبر سكريبت بيعملوا شيء. بصوا لا هما بيعملوا شيء من التاثيرات. تمام. بس التأثيرين بيقللوا حجم الكلمة ولكن بشكل معين سواء يعني على السطر من فوق أو يعني إيه على السطر نفسه. My name. My name is. ده تأثيراتهم. دي كل من أول الاسترايك ثرو والسبسكريبت والسبسكريبت دي تعتبر كمؤثرات شكلية مش أكتر. Selected. تمام. My name is Mo. طيب. Upper ribbon. Alt. نروح نشوف اللي وراها. Tab. Tab. Font size edit combo. Tab. Text highlight color split button. Shift tab. Menu. Text effects and topography. Shift tab. Superscript button checked. معهم كمان حاجة تاني. أنا ما لغيتش السوبر سكريبت للأسف. بس مش مشكلة عادي. تمام. مع السب سكريبت والسوبر سكريبت في حاجة اسمها تانية إيه. Tab. Menu. Text effects and topography sub menu. Text effects. تمام. كل الحاجات اللي هي فيها إفكتات دي خاضعة بقى لتجاربكم أنتوا. مؤثرات. تمام. دي كلها حاجات خاضعة لتجاربكم. Tab. Text highlight color split button. تمام. وtext highlight color. تمام. دي من ضمن التأثيرات اللي بتتحط على النص برضو مش ده الكالر اللي احنا نقصده. Tab. Font color split. الكالر اللي احنا نقصده اللي هو الفونت كالر اللي احنا ايه. Font color split button. اللي احنا فتحناه امبارح. مفهوم الكلام؟ طيب. نمشي تاب بعد الفونت كولر. بصوا بقى اللي هيتقال دلوقتي. تاب فونت بانكتن بانكتن بانكتن بطن فونت دوت دوت دوت بطن. خلاص. فونت ايه دوت دوت دوت ايه دوت دوت. طب ايه فونت دوت دوت دوت. هو في حاجات زيادة في الفونت لسه ما تقلتش. ايه رأيك في حاجات زيادة ما تقلتش. اكيد فيه وما عاملينها ببلاش. ها في ايه؟ الثلث والنسخ والرقعة والكلام ده. ها داخله في انواعه تقريبا. ها ممكن يكون بيتكلم عن مدى وضوح الخط. ممكن يكون بيتكلم عن مدى وضوح الخط. ها مين تاني؟ حد قال تاني؟ عارفين لازمتها ايه بقى؟ فونت دوت دوت دوت دي مش هتديكوا اي زيادة تاني. انسوا كل اللي انتوا قلتوه بقى. فونت دوت دوت دوت دي يا جماعه وظيفتها بس انها بتفتح ديالوج الفونت ولكن على شكل النسق اللي كان موجود في اوفيس 2003 للناس اللي مش حابه تتعامل بالنسق الجديد. ايوه مفيش اي تغييرات. ايه لا بص لا بصي اي اضافات عايزاها ممكن تشوفي في office.com، موقع office.com هتلاقي اضافات كتيره في مجالات كتيره. لا ما حبوش. طبعا احتفظوا بكل الاذواق. تمام، ربنا يوفقهم ويوفقنا جميعا. ايه ما تستعجلش. تمام طيب، فونت دوت دوت دوت دي ده دايالوج زي ما قلنا بيفتح لي دايالوج الفونت او مربع حوار خاص بالخطوط على نفس النسق بتاع 2003. واختصارا ممكن يتفتح ازاي بقى تاني؟ كنترول ودي، كنترول دي زي زمان. Escape leaving menus. Escape. ايه نعم يا امل. نعم يا محمد. كنترول دي مش هيكبر. لا كنترول احنا قلنا اللي بيكبر الخط ايه؟ دال مش دي. تمام. طب كنترول ودي بص هيقول لي ايه؟ اسمعوا كده، كنترول ودي اهو. كنترول دي فونت دايالوج فونت بيج كومبلكس سكريبتس فونت اديت كومبو بلس بودي سي اس فونت كومبو اديت كومبو. جاب لي انواع ايه؟ الخطوط تاب فونت اديت كومبو بلس بودي. تمام، جاب له اهو بصوا فتحها لي على نفس الشكل اللي كان في 2003. اتنين كومبو بوكس فيهم نوعين من الخطوط، واحد للعربي وواحد لايه؟ للانجليزي. تاب فونت ستايل اديت كومبو ريجولر. تمام، فونت ستايل طبعا اللي هو بقى يقصد بيه ايه؟ فونت ستايل يقصد بيه اللي هو عادي ولا بولد ولا ايتاليك. تمام، كاختيار. تاب سايز اديت كومبو 17. وادي السايز. Tab font style edit combo. وادي font style regular. تاني. Tab size edit combo تاني. 17. تمام؟ شوفوا تكرار، يعني شوفوا الشكل كان في 2003 كان عامل ازاي؟ ملل بصراحة. Escape print. انا عن نفسي ما حبيتش النسق ده خالص اللي كان موجود. يعني 2013 بصراحة اللي معمول ده يعني انتوا ايه رأيكم؟ انتوا ايه رأيكم؟ احلى. يعني اتفضلي. برنت اديت بتقول اتنين. لا برنت اديت، برنت ده طريقه العرض. لما نخش في قائمه فيو يا فاطمه هتلاقي كذا طريقه عرض. طريقه العرض الافتراضيه اللي بتبقى موجوده اللي هي البرنت، عرض الطباعه. بما ان غرضك الاساسي من الكتابه الطباعه فهو بيخلي العرض الافتراضي هو عرض ايه؟ الطباعه. تمام اتفضل. تاني تاني، يعني انا مثلا عاوز اكتب كلمه بس اكتب له حرف بس اكون عامله له ان انا ساعد مكتب الحرف ده واضغط سبيس يقوم كاتب الكلمه اللي انا عاوزاها اللي انا قايله له عليها. بس دي اعملها منين؟ يعني الحرف كان اختصار. ايوه بالظبط كده. يعني زي مثلا الف اللي هي زي مثلا الاختصار بتاع الف لام خل هو الى اخره الى اخره مثلا حاجه زي كده ولا ايه؟ لا يعني انا مثلا اكتب له الف فايد الهواء دي عند مين؟ والله اشتغل واحد. طيب نعمله مين؟ هو انت اللي عندك فايد ده؟ طيب ماشي. هي قصدها تقول عارف انت لما تكون كاتبين حاجه قبل كده في زيرو مثلا واول ما تكتب مثلا الاكمال التلقائي. الاكمال التلقائي لا في الوورد هرجع لها واقول لك عليها. طيب هرجع لها تاني. شفتها يعني كانت معموله قدامي بس اللي كان عاملها بس انا مش عارفه هي بتتعمل في الوورد. يعني بيعملوا يكتبوا. تمام ضيفينها في الاختصارات من جوه. طب دي هرجع لها عشان اجيبها لك بدقه اكتر. تمام، لان هي غالبا بتضاف لحاجه يعني لحاجه في الديكشنري بتاعه الوورد بس هتاكد لك من كيفيتها بالظبط وهرد عليكي فيها. تمام، حلوه الاسئله الادفانسد قوي دي، الاسئله المتقدمه جدا دي حلوه. تمام طيب كده خلصنا حوار الفونت الخطوط. تمام، في اي اسئله هنا؟ ها طبعا للاسف ما فيش اي حاجه على النت للاسف. ايه هو احنا يعني احنا عايزين دلوقتي نعمل ايه يا جماعه؟ يا ريت يعني عايزين الناس اللي ما طبقتش يعني ايه الناس تصحى في الاول. عايزين الوقت اللي يعني عايزين ناخد وقت يعني حوالي 5 دقائق كده تمام، ان احنا نجرب مع بعض يعني نستعرض مع بعض الدايلوج بتاع الفونت ده ونشوف هنعرف نتصرف معاه ولا ايه بالظبط، ولا عندنا اسئله ولا ايه الكلام بالظبط. ماشي اشرف، بوز ريكورد لو سمحت، بوز ريكورد. تمام، طب دلوقتي هندخل على مرحله جديده جوه برضو قائمه هوم، جوه ايه قائمه هوم. المرحله ديت مش متعلقه بقى بالخطوط، متعلقه بالباراجراف الفقرات. المرحله اللي احنا داخلين عليها دلوقتي متعلقه بايه؟ بالفقرات، تنسيق بقى الفقرات كفقره يعني كشيء من يعني كفقره نفسها، مش ك سطر سطر او كلمه كلمه او الخطوط حجمها قد ايه والكلام ده كله، لا الفقره نفسها هتبقى عامله ازاي. متفقين؟ يلا نفتح هوم ونكمل ونشوف بقى ايه الدنيا. upper ribbon home tab tab tab tab bold button tab tab superscript button tab tab font punctum punctum punctum button. طب خلاص الكلام اللي ورا. طيب نمشي تاب بقى نسمع tab paragraph group box bullets split button press enter or spacebar for more options alt followed by hcp. باراجراف جروب بوكس، اول حاجه قال لي ايه؟ بوليت سبليت بوتن. تمام، بوليت سبليت بوتن، نسمع كده بوليت سبليت بوتن بريس انتر. طيب على فكره في بعض الاختصارات احيانا اللي هيقولها الناطق نيجي نجربها نلاقيها غير فعاله، زي الاختصار بتاع البوليت دوت اللي هو بيقول عليه الت اتش سي بي. نعم ايه كده هو يا راجل؟ طب الحمد لله. بكرر الاعتذار مرة تانية وتالتة ورابعة وكتير قوي لكل لو في حد فاضل متابعنا على الانترنت يعني. يا أمل يا ريت تشيري. طيب على تمام، يعني بجد ظروف خارجة عن إرادتنا ولكن يعني بنحاول نتدارك قدر الإمكان. طيب بوليت سبليت بوتن بنقول هو هنا بيقول اختصار ايه؟ Alt Follow By HCP. تمام، بس لما هنيجي نجرب الاختصار أمانة وبكل أمانة مش هيكون شغال. تمام، تعرفوا منين الاختصار إن كان شغال أو لا؟ لو لقيتوا الاختصار متكرر أكتر من مرة في نفس القايمة أعرفوا إن هو زي ما بيقولوا كده بلح مش شغال. خلاص، والاختصار ده هتلاقوه متكرر في البوليتد وهتلاقوه متكرر في حاجة اسمها نمبرينج. طب إيه البوليتد اللي احنا أصلا عمالين نقول عليها دي؟ البوليتد ما بيصادفش اي حد فينا ملف وورد يتفتح نفتحه ونيجي نقرا كلام نلقى قبليه كلمه بوليت او تكون موجوده على صفحه نت، بتصادف. واضح ان الناس اللي بتقرا هي اللي بتقول كتير. تمام، ورا صحيين. طيب البوليت دي بتبقى عباره عن لسته او مجموعه من الاسطر مكونه فقره معينه وبتبقى على هيئه نقط، يعني بتبقى التنسيق بتاع الفقره على شكل يعني ايه نقط. ربنا يخليك يا استاذ يحيى، بنعتذر لك بشكل شخصي انت وكل الموجودين على الانترنت، يعني ايه كله بشكل شخصي وكله باسمه، يعني كلا باسمه فعلا يعني. تمام، ده انجاز ان في ناس صبرت وقعدت لدلوقتي والله بجد. تمام، والله. طيب دلوقتي البوليت دي زي ما بتقول اللي هي التعداد اللي هو النقطي اللي هي بتعمل الليست على هيئه نقط، كان ايه مثلا تلخص هذا في عده نقاط ونزل كذا كذا كذا كذا ورا بعضيهم. تمام، واضح المثال ولا كاتبين يتلخص هذا في عدة نقاط ونازلين واخدين بقى هم نفسهم في الورقة أو في صفحة الورد بيبقوا واخدين شكل النقط. تمام، وطبعا بما أنه بيقول لي split button معنى كده أن أنا عندي اختيارات جوه. تمام، طيب نفتح split button ده باستخدام space. بنبه مرة تانية أني عشان نوصل للبولت لازم نتحرك جوه قائمة هوم. للأسف الاختصار اللي موجود هنا لا يعمل، لا يعمل. وحابين نجرب ممكن نجرب. Escape leaving menus escape. Alt H C P صح؟ ادي ادي اهو Alt upper ribbon H C. شفتوا نغمة التحذير دي؟ معنى نغمة التحذير دي ان مفيش حاجة هنا بالاسم ده، تمام؟ فبالتالي مش هنلاقي HC selected home tab. يبقى كده ما عنديش حل غير ان انا اتحرك جوه قائمة هوم. تاب همشي بالتاب لحد ما اوصل لبولت تاب tab. طبعا انا مشيت عدد كبير جدا عشان في حاجات خاصة tab. بالخطوط menu tab text highlight tab font color split button press tab paragraph group box bullets split button اهو press enter bullet split button. خلاص نضغط مسطرة space leaving menus ribbon lower ribbon home paragraph bullets split button bullets table bullet library num grid one of اول حاجة قال لي bullet library واول حاجة افعل اسمها ايه bullet library num grid none بمعنى مفيش لا يوجد مفيش خلاص طبعا none دي طب اصلا مفيش نقط فايه لازمتها نن ايه طب ما هي مش موجوده لو ايه لو في نشيل الله عليك يا حنفي الله عليك يا حنفي تمام نن هنا بستعملها في حاله ان في اصلا في قدامي هنا لسته متنسقه بشكل نقطي وانا عايز الغي النقط دي او التنسيق اللي بالشكل ايه النقطي ده فبالتالي هدخل على بولت سبليت بوتن دي واختار منها ايه نون تمام واضح يا فاطمه تمام بولتد 6 1 6 9 3 طبعا مديني بقى ايه هنا البولتد ستايلات بقى منها ليها بعض الاسامي زي ما نبهت امبارح وقلت احنا ممكن ناخد راي اللي حوالينا ونشوف اكتر شكل بيكون كويس او مناسب ونعرف اسمه ونبقى ايه نشتغل بيه او نتبعه بس كل اللي جاي في القائمه دي انا دخلت القائمه دي بس عشان نشوف موضوع ايه نن كل اللي جاي بعد نن في ايه عباره كله هيكون اسامي عباره عن ارقام وحاجات كده مش هقدر اترجم لكم اي حاجه منها يعني لان هي كلها عباره عن ارقام يعني نسمعه مثلا اللي احنا واقفين عليه ده نسمعه blank لا سوري menu leaving menus bullets table bullet library cock grid 8 of 8 Not bulleted 6 1 6 2 3 symbol grid 2 of 8 هقول لكم ازاي ده بقى bulleted 111 courier new grid تمام زي اشرف ما ترجمها الحنفي اشرف بيشوف عدد الفيوز اللي حصلت للفيديو اللي احنا نشرناه في اليوم الاول من وصول دمياط هنا فبيقول لي حنفي ايه ده 161 فيوز حنفي قال لي يعني ايه قال لي يعني 161 فيوز على اساس ان الواد كان محتاج يترجم الرقم يعني لما اخذ اشرف لما اخذ اشرف تمام طيب يبقى كده ايه بنحاول ان يعني نشوف الشكل الافضل عن طريق مساعده حد لمره واحده وبنطبقه خلاص زي ما قلت لك عبد المجيد عبد المجيد اللي بيسال زي ما قلت لك يا عبد المجيد هو الاشكال دي بتعمل لي يعني انا دلوقتي بنسق باراجراف معين او فقره معينه بتعمل لي الفقره ديت طبعا الفقره معنى كده انها اسطر متتابعه تحت بعض يعني لما تنتهي اعمل الشكل المعين ده عشان يدل على لا بعد ما بكتب تمام الفقره دي مثلا عباره عن عناصر تمام انا كاتب في الفقره دي مثلا ايه ويتلخص هذا الموضوع في عده نقاط كالتالي تمام ممكن نخليها واحد اتنين وممكن تبقى عبارة عن نقط كل سطر بيمثل نقطة فبالتالي لما هحتاج كل سطر يمثل نقطة هلجأ للتنسيق اللي هو البوليتد ده تمام ايه على فكرة شكل النجمة ده ممكن تجيبيه برضو من هنا قاعد الاختيارات الموجودة في البوليتد فانت بتختاري وتشوفي تمام وممكن على فكرة انت تعمليها يدوي موضوع النجمة شفت 8 تعمليها نجمه برضو تمام اتفضل يا محمد معنى كده ان برضو لو انا ما عملتش نقطه 1 و2 و3 وبرضو يعني هو عادي، هو عادي، ولكن احنا بندور على جمال الشكل والتنسيق عشان اللي بيقرا يبقى بيقرا حاجه متنسقه وشكلها تمام. فهو لما نقول له يتلخص هذا في عده نقاط ويبص يلاقي نقط او يدخل يدور على النقط على طول، عينه بتقع على الحاجه بسهوله طالما متوضبه، بتقع على الحاجه بسهوله. خلاص انت نهيت الفكره، في فقره تانية جايه ممكن تكون مش محتاجه نفس التنسيق. الفكره كله انت محدد، انت عامل تظليل على الجزء اللي هيتعمل كده. تمام، ما خد بالك هي سلسله واحده، مش معنى ان احنا خلصنا فكره الخطوط ان التظليل انتهى، لا، هي فكره واحده مبنيه على بعضيها. تمام، ايوه مثلا اول فقره جديده برضو نفس الحكايه، اول فقره جديده ممكن تنسقها بنفس الشكل وممكن تديها شكل تاني براحتك. كده وصلت؟ الحمد لله. تمام ماشي، ده بالنسبه ايه للبوليتد. هناخد النمبرنج دلوقتي ونطلع بريك. تمام، بس قبل ما نطلع هناخد النمبرنج، يعني عشان نمبرنج اللي هي بقى ايه التعداد الرقمي بقى. ليه بقى؟ ليه؟ في البرايل؟ الترقيم التلقائي، لا هعلمك. اوكي. قبل البريك اوعدك يا صالح، قبل البريك والله انا فعلا كنت هعمل ده، بس بحييك على طلبك يعني، بس انا فعلا كنت هعمل ده وبعتذر لك. طب النمبرنج. تمام، طيب فكره النمبرنج او الترقيم التلقائي. تمام، طالما طنشت خلاص يعني. تمام، المهم الترقيم التلقائي ده احنا هنشوف دلوقتي ان انت تلغيه ازاي، هتتعلميه. تمام، حالا اهو. تمام، انا هقفل البوليت دي، هعمل لها سكيبايه واحده كده اهو عشان اسكيب ابر ريبون لوور ريبون باراجراف كده، واقف على البوليتد بوليت سبليت بتن، بوليت سبليت بتن. تمام، همشي تاب واحده، نسمع بقى، خد بالكم من حاجه تنسيق. طبعا تمام، على فكره تنسيق الفقرة يا إما بوليتد يا إما نمبرنج، الاثنين لا، ده بيلغي ده، وعن تجربة. تمام، ده بيلغي ده. طب البوليتد هو التعداد النقطي، إن أنا بلخص شوية عناصر في شكل نقاط، ولما أقول في شكل بعني كلمة شكل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تمام، طيب همشي تاب بقى واقول نمبرنج. تاب نمبرنج سبليت بتن اهو، نمبرنج التعداد الرقمي. شوفوا بقى عشان اقول لكم الاختصار ده بلح، بصوا نمبرنج اختصارها ايه، نسمع كده. نمبرنج سبليت بتن بريس انتر اور سبيس بار فور مور اوبشنز اوت فولود باي اتش سي بي. ها، نفس الاختصار. طالما يا جماعه تكرر الاختصار اكتر من مره في القايمه اعرفوا انه مش شغال في ولا حاجه. تمام، تمام، يبقى كده عشان اجي للنمبرنج مضطر ان انا اجي في الهوم واتمشى بالتاب لحد ما اوصل لاما البوليتد يا اما النمبرنج. خلاص، اوكي، هضغط مسطره على نمبرنج سبيس ليفينج منيوز ريبون لوور ريبون هوم باراجراف نمبرنج سبليت بتن نمبرنج تيبل نمبرنج لايبرري. اول حاجه ايه؟ نم جريد نون. خدت بالك يا فاطمه؟ نون نون، تحددي الحاجة المرقمة عندك بشكل تلقائي. تمام، وتدخلي على نمبرنج دي وتختاري نن. اتلغت؟ لا، ده بعد يعني انت دلوقتي لما بتكتبي هو ما بيرقمش تلقائي غير لو انت حطيتي رقم، يبدأ هو يرقم بعديها. نعم، الله الله الله الله الله، لا ده من مين؟ نورة. لا خلاص يا نورة، طالما انت قلت كده طالعين بريك بعد دي. اوكي تمام. طيب المهم خلاص خلاص خلاص تمام. وبعدين بعدين المهم فصل تانية ثانوي مش عارف انا انتهيت عشان خاطر الموضوع طلع الموضوع. طيب طيب المهم دلوقتي يا فاطمة انت بتحطي اول ما تحطي رقم واحد هو بيعمل ايه؟ بيكمل اتنين تلاتة اربعة، هو ده الترقيم التلقائي اللي انت تقصديه. بما انك ما حطيتيش واحد هو مش هيرقم. على فكرة انت لو حطيتي واحد وتحطيتي وراها داش اللي هي شرطة، هو كده اللي بيسموها سمارت ارت، اللي هو يعني بياخد ايه الترقيم الذكي او التلقائي او سمارت تاج اسمها. تمام بيكمل كل ما تضغطي انتر يروح واخد ايه رقم جديد. بس عارفه لو ضغطت شيفت انتر ما ياخدش رقم جديد. ايوه ما انا بقول لك عشان هو معتبره سطر جديد داخل نفس الفقره اللي انت بتكتبي فيها. يعني شيفت وانتر هتظبط لك الدنيا في دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انت خلاص مش محتاجه ترقيم تلقائي مره كمان، مش محتاجه ترقيم تلقائي تاني تمام، او انت في ترقيم وانت الله طب انت رقمت ليه ده انا مش عايزه ترقيم وموجود، هتقعدي هتروحي تحذفي هتلاقي الدنيا معاك بتتلخبط. بل بالعكس انت لو رحت الاول السطر مش هتلاقي الرقم ممكن مكتوب او مش هيجيبه المؤشر مش هيجيبه. طب في الحاله دي تعملي ايه؟ تظللي الفقره وان لم يقرا معك الارقام تظلليها عادي، تعملي هوم وتيجي عند النمبرنج سبليت بوتن تفتحيها وتختاري لها ايه نون، هتلاقي الرقم بقدره قادر كده طار. تمام نعم بيرقم الفقرات لوحده في حاله ما اذا انت بدات بالترقيم. يعني انت حط له واحد. طب تعالوا نجرب يا جماعه، ايه المشكله؟ تعالوا نجرب. Menu. نعم. Set numbering value punctum. Escape. Escape. هتلغي على اللي انت محدده. انت محدده انت محدده كم لا هو بيلغي ترقيم السطر يا جماعه. يا جماعه لا مش هيلغي الرقم في النص بتاع التليفون طبعا لان انت كاتبه كتابه. تمام لا انا عارف انا عارف سؤالك توضيحي. My name is Moataz. تمام تعال انا هحط هنا في بدايه السطر Home. M. تمام هتعال هحط كده ايه ترقيم تلقائي. هحط واحد مثلا one equals big med dash. حطيت واحد وداش تمام. My name one dash my name is Moataz El Haiti. خلاص هعمل end millimeter واضغط ايه انتر. انتر one dash my blank my name my name blank ما اتكتبش my name تمام blank one dash my name is Moataz El. خلاص كده تمام. ممكن بقى ايه بعد واحد ودوست انتر قال لي اتنين على طول. قال لك اتنين على طول تمام ما ده اللي انا بقوله. تمام ده ترقيم ايه تلقائي. طب هو انا لازم ابدا انا برقم واحد عشان خاطر هو يرقم تلقائي؟ في حل تاني. في ايه؟ في حل تاني. اندو لا اندو لا غير بيكمل حروف one my name is Moataz El Haiti اندو لحظه One equals my name. Sorry. Undo. Undo. My name is Mo. تمام. المهم في حل تاني بقى. ايه؟ ما عملش ما انا هقول لك دلوقتي ليه. تمام؟ في حل تاني. انا ممكن اكتب اكتب اكتب وبعد ما اكتب تطلع في دماغي فكرة ايه؟ الترقيم. طب هرجع بقى احط على كل سطر رقمه؟ لا. هظلل. هظلل الفقرات. وتعالوا بقى نروح لنمبرينج عشان نشوف ايه اللي غير نن هنا موجود. Tab, tab, bold button. To move. Tab, tab, font color split. Tab, tab, menu. Mult, shift tab, numbering split. Numbering split button. لا للأسف مش ده اختصار. مش ده الاختصار يا إسراء. Space, leaving menus. تمام. ضغطت أنا فتحت numbering. هو أول حاجة اختار بيقول لي none grid. None. خلاص none دي عرفنا بنستعملها إمتى. في حالة ترقيم موجود بالفعل وأنا عايز اتخلص منه وبقول ترقيم مش بقول ارقام. هناك فرق. وترقيم فقرات عشان لسه ما دخلناش في ترقيم الصفحات. ترقيم فقرات احنا نبهنا وقلنا ايه كل اللي جاي يتعلق بايه بالباراجراف يعني بالفقره. خلاص؟ اه عشان يبقى الكلام واضح. هنزل سهم numbered ر ضاد ظاء start at. طبعا هو دوت المفروض بيقول عليه الف ب ج، ولكن عشان العربي مخرف في الجهاز يعني numbered ا ب س الف ب ت. اه تمام. طيب في بعد numbered كده ده الدكتور ر الدكتور numbered ا ب س. في بقى ا ب س بيرقم ب ا ب س menu change leaving numbered طبعا بتحرك ممكن يمين وشمال في الليستة numbered ا ب numbered ح ز numbered a b numbered 1 2 3 start. في كمان ايه يعني؟ ممكن 1 2 3، ممكن a b c، ممكن الف ب ت، ممكن الف ب ج. عندي ترقيم متعدد زي ما انا عايز ارقم عناصر براحتي. تمام. ممكن احتاج ان انا مثلا ويتكون هذا من مثلا من عده عناصر. واحد العنصر كذا وينقسم الى قسمين، الف كذا ب كذا. فكده بحتاج انا انواع متعدده من ايه؟ من الترقيم. هو هنا عامل لي اتاحه لكل الترقيم اللي ممكن يتعمل. تمام. فكره الداش بقى اللي بتتحط بعد الرقم او بعد الحرف عشان يعمل لي ترقيم تلقائي. تمام. الفكره دي عشان اقول كاني بقول للوورد ان خد بالك ان الرقم اللي اتحط دوت او الحرف اللي اتحط مش من الجمله اللي هتتكتب، لا ده ترقيم. عشان كده لو الجوز بينطق هنا كل حاجة، أول ما نحط رقم واحد ونحط داش هيقول لكم إيه؟ سمارت تاج. سمارت تاج. خلاص؟ لو حطيتي مسافة أحيانا بيعتمدها وأحيانا لا، بس الأضمن وتنسيقيا أصح وأدق داش. داش وتكتبي على طول، أو داش ومسطرة وراها. داش ومسطرة وراها. لا بص، بعد الداش لازم مسطره فعلا. تمام. طيب ده بالنسبه طبعا للستايل اللي احنا عايزينه من ده. بنضغط عليه ايه؟ انتر، فبيتم تطبيقه على الجزء المحدد والمظلل. تمام. طيب من ساعه ما بدانا المحاضره، تمام، بالنسبه للناس اللي متابعانا على الانترنت، ومش معنى كده انكم تتحركوا. تمام كده. طب بالنسبه للناس اللي على الانترنت، احنا من ساعه ما بدانا المحاضره اتكلمنا عن فكره الاوفيس كليب بورد، واللي هي الحافظه بتاعه الاوفيس اللي بتحتفظ بالاوامر اللي تم نسخها ولصقها من قبل، ويمكن العوده ليها، ويمكن العوده ليها عشان خاطر نعمل لها عمليه لصق مجدد. الاوفيس كليب بورد طبعا بيجي من قائمه هوم والتحرك بتاب، او اختصارا ها Alt H F O بيتفتح معايا الاوفيس كليب بورد. بس احرص اني اكون حاطط المؤشر في مكان فارغ، عشان لما اضغط انتر الكلمه هتنزل في المكان ده. كمان الاوفيس كليب بورد احيانا لا يفتح الا اذا كان المؤشر في مكان فاضي. هو الاوفيس عنده نسبه ذكاء شويه. تمام. اول ما بفتح بيديني قائمه بالكلمات اللي موجودة عنده تم نسخها. طبعا مش شرط كلمات، هو بينسخ أوامر. فلو كان الأمر عبارة عن نسخ كلمة بيبقى أمر، لو كان الأمر عبارة عن نسخ سطر كامل بيبقى أمر، لو كان الأمر عبارة عن نسخ فقرة كاملة برضو بالنسبة له أمر. يعني هو بيحتفظ بالأوامر وليس بعدد معين من الكلمات. تمام. بنلاقي قائمة بالأوامر دي اللي احنا عايزينه منها ينزل في المكان دوت، بنضغط عليه ايه؟ انتر. وبنلاقي بوتن اسمه بيست اول، ممكن ينزل لي كل اللي موجود. وبنلاقي بوتن تاني اسمه كلير اول، ممكن يطير كل الموجود في الكليب بورد. كل الموجود فين؟ في الكليب بورد، في الحافظه، في الاوفيس كليب بورد. تمام. ده طبعا بنستخدمه في حاله ان انا بكتب مستند ومعايا جمله او كلمه معينه لازمه هتكون موجوده كتير، فبدل ما اكتبها بعمل لها بيست وخلصنا على كده. ادينا مثال في اول المحاضره لما ترجعوا للتسجيل ان شاء الله، كان على مركز رؤيا وكان على امل محمد وحاجات كده يعني. تمام. بعد كده دخلنا بقى نكمل جوه ديالوج الفونت. طبعا اتكلمنا امبارح عن فكره انواع الخطوط واحجام الخطوط. مشينا بعد كده جبنا حاجه اسمها جرو فونت وشرينك فونت. دولت جرو فونت بتساوي كنترول دال، اي تكبير الخط بمقدار درجه لكل ضغطه. شرينك فونت بتساوي كنترول جيم، اي تصغير الخط بمقدار درجه لكل ضغطه. تمام. بعدين بقى دخلنا في فكره البولد والايتاليك اللي موجودين في القايمه, وبعد كده دخلنا في الاندرلاين سبليت بوتن, وقلنا طبعا ان الاندرلاين العادي بيتعمل كنترول ويو, ولكن سبليت بوتن لان في مزيد من الاندرلاينز او من اشكال الاندرلاين موجوده داخل السبليت بوتن ده, جبنا منها دبل اندرلاين, جبنا ويف اندرلاين اللي هو الخط المموج, جبنا خط عباره عن نقط, جبنا خط عباره عن شرط اللي هي داش, جبنا خط عباره عن نقط وشرط. افتحوا الاندرلاين سبليت بوتن وشوفوا يا جماعه اللي موجود فيه. بعد كده مشينا جبنا سترايك ثرو اللي هو الخط اللي بيبقى خلال الكلمات اللي بيمشي في نص الكلام بالظبط, في نص السطر بالظبط, افقيا بيمشي خط افقي في منتصف السطر, تمام. بعد كده جبنا سب سكريبت وسوبر سكريبت اللي هما بيتحجموا في حجم الكلمه على السطر, مش من ناحيه الخط لكن من ناحيه حجمها, بيضمها بيدمج الكلمه كده في بعضها, تمام. بعد كده طبعا قلنا دي كلها مؤثرات, بعد التكست افكت والتكست هايلايت كولرز دي مؤثرات. بعد كده بقى جبنا الفونت كولر سبليت بوتن اللي احنا اتكلمنا عنها في اخر سيشن 2 في محاضره 2 تمام. بعد ايه اللهم الاعتراض اللهم الاعتراض ما علينا. بعد كده الجزئيه اللي يمكن قبل ما نرجع لكم على طول كانت جزئيه البوليتد اللي هي التعداد النقطي اللي هو بننسق فيها الفقرات طبعا بالفونت كولر. كنا خلصنا مع بعض ديالوج الفونت, قلنا لحظه, طب معلش لحظه ما تفصلنيش ما تفصلنيش, قلنا على حاجه في نهايه الديالوج اسمها فونت دوت دوت دوت, وقلنا ان دوت مربع حوار هيفتح على نفس نسق مربع حوار الفونت اللي كان موجود في اوفيس 2003 للناس اللي حابة ترجع للذكريات او شغالة بنفس 2003 ومش حابة الشكل الجديد, وده اختصارا بيتفتح قلنا كمان بكنترول ودي, تمام. طيب بعد كده دخلنا في فكرة بقى تنسيق الفقرات, قلنا بوليتد اللي هي التعداد النقطي اللي هو بنسق الفقرة اللي قدامي اللي هي متعددة الأسطر على شكل نقط, ودينا مثال ان احنا قلنا احيانا بنفتح صفحة وورد او حتى بعض مواقع النت بنلاقي فيها كلمة بولت والاقي بيقرأ حاجة, انزل سهم الاب ويقول لي بولت وبيقرأ حاجة, ده اسمه تعداد نقطي بيعنصر حاجات معينة. نعم, لا تعداد السكاني ده حاجة تاني, تمام. ده بيعنصر الحاجات ديت على شكل نقط, وبيبقى شكل فعلا نقط على الملف او على الورقه لما تطبع. طبعا قلنا لو في شكل معمول اوريدي وانا عايز الغيه بلاقي اول اختيار في بوليتد بلاقي ايه, نون, يعني مفيش, تمام. بعد كده بقى النمبرنج احنا بدانا من اول هنا وتابعته معانا البث, فبالتالي مش هنعدها تاني. في كان عندي حنا في السؤال, اتفضل. تمام. تمام. طيب اولا وثانيا وثالثا ورابعا مش بيعملها دي, مش ايه, طب كمل, طب سؤالك. ما هو سؤال اهو, بيعملها دي ولا لا؟ بيعمل دي بيعمل ده. طب ليه, على اي اساس بيعملها, على اي اساس؟ لا دي مش تبع النمبرنج اصلا, ما لهاش دعوه بالارقام. اقول لك اولا تكتب بالعربي, لحظه انت عايز تقول اولا وثانيا وثالثا. لا لا ما يعملش دي, لا لا لا انا خد بالك, لا انا لا انا اولا وثانيا وثالثا انا فكرتك بتجود وهتسال سؤال. لا بصراحه, لا اولا وثانيا وثالثا لا دي تكتبها كتابه حضرتك, دي مش داخله ضمن السمارت تاج بتاعه الوورد. في اي اسئله؟ ها, في اي اسئله؟ بالمناسبه يا جماعه بتوع النت, قبل ما اعرفش دي هل تم سماعها ولا لا, انا قلت ما ينفعش فقره, ما ينفع فيه ما ينفعش اي فقره تتنسق بوليتد ونمبرنج مع بعض, يا بوليتد يا نمبرنج. طب لحد هنا وهينتهي معانا سيشن 1, تمام. ميعادنا ان شاء الله العوده الساعه 3:30 لسيشن 2, تمام, والمايك مع امل. متابعينا الكرام، الى هنا بتنتهي او الى هنا بينتهي سيشن 1 من المحاضره الثالثه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس. بنعتذر لكم جدا على المشكله التقنيه اللي حصلت، لكن بجد مش حضراتكم بس اللي فاتتكم المحاضره، احنا كمان فاتتنا المحاضره علشان كنا مركزين مع حل المشكله. بنشكركم جدا، وقابلونا الساعه 3 الا ثلث ان شاء الله مع سيشن 2 من المحاضره الثالثه، وان شاء الله المحاضره هتترفع في اسرع وقت ممكن علشان حضراتكم تقدروا يعني تسمعوها، وبإذن الله دعواتكم، وإن شاء الله بس ما يقطعش تاني. تابعونا وكونوا معانا، وبعتوا لنا استمارات يا جماعة، آخر يوم لتلقي الاستمارات النهاردة، بعتوا لنا استمارات. يلا إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا من جديد في مركز رؤيه، والجزء الثاني من المحاضره الثالثه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. قبل ما نبدا الجزء الثاني هنكرر تاني التنويه يا جماعه، علشان خلاص نبقى عملنا اللي علينا. يعني الاستمارات اخر ميعاد لقبولها النهارده يا جماعه، الساعه 12 و5 مش هنقبل حاجه، او 12 ماشي 12 ودقيقه 12 و5 اي حاجه، يعني 12 وثانيه مش هنقبل حاجه يا جماعه. اسكيب. لا ما تسالوش عنه، مش هقبلها برضو. لا خالص، حولوا لنا وانا اقبلها. حاضر. هما مش سامعيني بصوت، هما يا جماعه بيقولوا لكم، اشرف بيقول لكم عاوزين الاستمارات تتقبل، حولوا له رصيد. فبقول له لا مش هعمل حاجه، لا حولوا لنا انا وانا اقبلها افكر يعني. طيب انا بس كنت عاوزه اقول حاجه ما كانتش اتقالت او اتقالت على النت، ان عدد المشتركين على الانترنت وصل معانا 50 مشترك، ودي حاجه كسرت الرقم القياسي معانا في مشترك الاونلاين من اول ما بدانا دوراتنا، سواء كنا احنا او اماكن اخرى يعني. ودلوقتي مع معتز دلوقتي هيبدا معانا الجزء الثاني من المحاضره الثانيه، من المحاضره الثالثه. اتفضل يا معتز، معاك المايك. دي المحاضره الثالثه، كنت هنسى معاك. قول اشرف يعمل لوج ان. اهي هنا اهي. طب السلام عليكم مره كمان. طبعا بكرر الاعتذار عن فكره، لا لسه بكرر الاعتذار عن عدم الـ يعني السيشن الاول كله ما اتذاعش او ما تمتش اذاعته بشكل كامل عندكم، بسبب طبعا المشاكل خارجه عننا، ولكن يعني ارجعوا للتسجيل بقى معلش، وهنحاول ان شاء الله النهارده يا رب ييسر الامور، وان شاء الله تترفع المحاضره بدري قدر الامكان يعني على قد ما نقدر. اتفضل يا شيخ. قبل ما اتغدى لا ما اضمنش الموضوع ده بصراحة. لا لازم تتقال دي بصراحة. استاذ يحيى محمد علي اهدلنا دلوقتي صفحة على الفيسبوك باسم دورة الاوفيس للمكفوفين، اللي هي يعني 2013. الله مشكور طبعا. لا مشكور استاذ يحيى طبعا. launching windows default locks. نخلص بس كده ان شاء الله وندخل بقى ناخد الرابط وكلنا ندخل على الصفحه ان شاء الله. مشكور جدا طبعا، وجهد مشكور. استاذ يحيى محمد علي. تمام. طيب طبعا السيشن 1 قبل ما ننهي كنا قلنا ملخص عن اللي اتاخد فيه Windows. طبعا كعناصر اساسيه Network status. ايوه الناريتور هيسعفك هنا. Hang button. Shift. Sign in button. اديله بس. تمام. طبعا كنا قلنا اللي في السيشن 1 العناصر، احنا هنقول على العناصر الاساسيه بقى، لان احنا في نهايه السيشن قلنا على اللي حصل. احنا خدنا اوفيس كليب بورد، تمام، خدنا مع بعض كمان بقيه الدايلوج بتاع الفونت، الجرو فونت والشرينك فونت اللي هو تكبير وتصغير كله بمقدار درجه الكيبورد بقى. خدنا كمان خدنا اللي هي فكره الاندرلاين سبليت، وخدنا البولد، وخدنا الايتاليك، خدنا تشينج كيس اللي هي تغيير حاله الاحرف كابيتال وسمول والعكس. تمام. الكيبورد يا ابني ايه ايه مين الكيبورد؟ مش عارف ايه حاله الفوقان المفاجئ دي اللي بتجيله. طيب بعد كده خدنا كمان مع بعض فكره الاندرلاين سبليت قلناها، خدنا فكره سترايك ثرو اللي هو الخط اللي بيبقى خلال الكلام او في نص الكلام، خدنا مع بعض بعد كده دخلنا بقى على فكرة المؤثرات وقلنا ان دي بتبقى بصرية وخضع للتجربة اللي هي التكست افكتس والكلام ده، وطبعا الفونت كولر قلنا عليها من امبارح. بعد كده فكرة بقى البوليتد والنمبرينج اللي نهينا بيها السيشن، اللي هي التعداد النقطي والتعداد الرقمي. تمام كده؟ تمام. طيب نفتح بقى باراجراف تاني ونفتح يعني هوم ونمشي في الحاجات او الاعدادات الخاصة بتنسيق الباراجراف. تمام؟ اعتقد كده الصوت حلو قوي يعني. upper ribbon home tab. هنتحرك في هوم لحد ما نوصل لاخر حاجة قلنا قلنا عليها ونكمل من بعدها، اللي هي اخر حاجة قلنا عليها اللي هي ايه؟ numbering. تمام. معايا سلوى؟ سلوى؟ طيب لا لا قطها. لا هو انا سمعت حاجة كده هبقولها بعد بعد الهوا. ها؟ ما علينا. انا ما قلتش حاجة، هم اللي بيتكلموا. تمام انا في امان. المهم تاب همشي بالتاب تاب تاب تاب بولد بتن تاب تاب منيو تاب باراجراف جروب بوكس بوليت سبليت بتن بريس. ادي بوليت. نعم اعتقد نسبة كبيرة حتى من المتابعين على النت بيفضلوا هيدر ليلى وهيدر اعتقد. تمام. ف عشان يعني ما هو إلكونس مناسبني انا من ماشي إلكونس مناسبني، بس الراحة النفسية الاغلب الناس بتبقى على هيدر، فعشان كده كمان عشان التعود على النطق بما ان الاغلبية بيستخدم الآلة دي، فعشان يبقى في شيء من الألفة على ودنهم يعني. تمام. حلو موضوع الألفة ده. تمام. طيب tab numbering numbering هنمشي تاب بقى tab menu multi level list sub menu to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h m multi level multi level sub sub menu اللي هي تعدد المستويات اللي بقى بتنظم الباراجراف على ايه على هيئه بعض الحاجات اللي هنشوفها. طبعا تعال نفتح بقى ديت بمسطره space leaving menus ribbon lower ribbon outline number none grid one طبعا نان اللي هي كده كده اصلا مش موجوده outline numbered l1 numbered الف همزه على الالف b تاء start at 1 alignment center aligned at 0 centimeters indent at 0.63 centimeters l2 دي بقى ستايلات جاهزه من الترقيم التلقائي. تمام. ستايلات جاهزه من حيث ايه بقى بتظبط الترقيم وبتظبط بقى الهوامش الهوامش فكره الاندنت او الهوامش بقى اللي هي المسافات الفاصله ما بين نهايات الاسطر ونهايات الصفحه. تمام. دي مالتي ليفل ليست دي زي ما نقول كده ايه ستايلات جاهزه من الترقيم، بدل ما انا اللي احط اعمل الترقيم وبعدين ابدا بقى ان انا ايه اظبط الهوامش، ممكن استعين بيها. طبعا بعد سؤال احد المبصرين لمره واحده انه ستايل ممكن يكون مناسب اكتر واستخدمه، وانا بقى اللي احدد استخدامه ممكن يكون امتى بالظبط. تمام. طبعا لو نزلت فيها بالاسهم هلاقي كذا حاجه، وطبعا اول واحده فيهم كالعاده اختيارها بيقول ايه نون، عشان لو موجوده ممكن نلغيها. خلاص احنا فهمنا الفكره. تمام. الصوت ده حد جايب قطه معاه ولا طيب لا مفيش حاجه ما تاخدش في بالك يا شفاء. تمام. طب هو ممكن تكون الشاشه على الترابيزه اتحركت او حاجه. تمام. طيب دي فكره المالتي ليفل ليست. اسكيب منيو ابر ريبون لوور ريبون باراجراف جروب بوكس. خلاص كده نمشي تاب تاب ديكريز اندنت بتن ديكريز اندنت واللي وراها تاب انكريز اندنت بتن انكريز اندنت. طبعا ديكريز بمعنى تقليل وانكريز بمعنى زيادة. تمام. ايه تزييد؟ لا ده كده تجويد. طبعا ده اشرف اللي مش سامع الصوت. منور اشرف. منور اشرف. طيب تمام. ديكريز بمعنى تقليل وانكريز بمعنى زيادة. تمام. طب تقليل ايه وتزييد ايه زي ما قال اشرف. الاندنت فكره كلمه اندنت دي اللي هي بيبقى زي ما بيقولوا كده الحد الفاصل او ما يطلق عليه باسم الهامش اللي هو بيبقى دايما على نهايه السطر. تمام؟ الهامش اللي بيبقى فين نهايه السطر ده. تمام؟ واللي هو دايما بيكون اخر حاجه في السطر والمسافه الفاصله اللي ما بين نهايه السطر وما بين نهايه ايه الصفحه ككل او الورقه ككل. ايه؟ اه طبعا ممكن تتحكمي في حجمها بحيث ان انت توسعي السطر لبره شويه مثلا، يعني تجيبيه على اخر الصفحه شويه، او تقلليه تخلي الحد اللي هو بتاع الصفحه الفاضي اكبر شويه. ممكن تتحكمي في ده. تمام؟ وكله على الصفحه قدامك. ايه عندك؟ هو بيديكي هو كده كده انت ما يعني انكريز دي بتزود لك درجه وديكريز بتقلل لك درجه. تمام؟ وانت بتسالي في المره الاولى برضو. تمام؟ عادي بتسالي في المره الاولى وبتعرفي. كمان احنا لسه كمان لما نخش على البيج، على البيج لاي اوت او الديزاين حاجه من الاثنين، هتشوفوا يعني قائمه الباراجراف دي هتلاقوها متكرره معانا هناك تاني، ولكن بتفاصيل اكتر. ان احنا ممكن الاندنت دي نكتب مسافتها، نكتبها كتابه، نكتب الدرجه بتاعتها كتابه، بس لما نروح لقائمه البيج لاي اوت ونشوف ايه الدنيا. تمام؟ انما هنا مدينا الاندنت ان احنا ممكن نقلل او نزود درجه. طبعا ممكن نستخدم الموضوع دوت ونسال حد يا ترى كده المسافه مناسبه ولا لا. تمام؟ يبقى اندنت دي اللي هي متعلقه بايه؟ بالهامش. خلاص؟ اتفضلي. الله الله. لا تحيه ليها طبعا، تحيه ليها طبعا. لا بجد استاذه سميه من الجزائر تحيه ليكي طبعا، ولكل اهل الجزائر مشكور جهد مشكور جدا جدا جدا من حضرتك طبعا. والتلخيص اللي وصل ده اكيد هيتم ان شاء الله نشره عبر منافذ القناه، ولو تسمح لنا طبعا هيبقى هيحمل اسم حضرتك برضو. هيبقى الملف ملف نصي. هيترفع على ال الله هيبقى ان شاء الله هنرفعه على لينك، وبعد كده اللينك ده يتحط في الديسكريبشن بتاع الوصف بتاع الفيديو على يوتيوب، بحيث المحاضره ان شاء الله الثالثه اللي هيجيب الرابط اللي هو اليوتيوب ينزل بس كده يدور في الديسكريبشن هيلاقي رابط النص اللي حطاه الاستاذ. ماشي يا اشرف. تمام شكرا. وطبعا اسم حضرتك هيكون موجود على الشرح اكيد يا استاذه سميه كحمايه لحقوقك كحد تعب واجتهد جدا طبعا. كوبي ايه والكوبي رايت بتاعت اشرف دي لازمتها ليه يعني؟ انت عملت ايه بقى؟ ايه طب هنشوف الموضوع ده بعدين. تمام مشكوره جدا طبعا يا استاذه سميه. خلاص كده فهمنا فكره الاندنت. تمام تعالوا نمشي تاب ونشوف. تاب left to right button checked to move. left to right button checked. تمام left to right button checked. ونمشي تاب. تاب right to left button right to left. مين يا طارق؟ نعم على فكرة لو صبرت نص دقيقة هتعرف الفرق. تمام ثم عندك الأولانية left to right ولا right to left؟ left to right. والتانية right to left. طب هنا مين يقدر يقول left to right و right to left دي ممكن يتوقعها بتاعت ايه؟ لحظة لحظة لا وقف لحظة. طيب خلاص دي فكرة ايه اللي هي increase و decrease indent. احنا قلنا left to right و right to left مين يتوقع بتاعت ايه؟ ايه اتجاه اتجاه مؤشر الكتابة. انت معتز ده اتجاه اتجاه اللغة. عندك حاجة؟ لا اطلع لي بدماغك لفوق عشان انا بقلق من دي. اتجاه اتجاه الكتابة. احمد راضي، احمد علي. تمام في اي في مين تاني؟ سارة. في انتظارك من بدري تعال. بنادي من زمان. ايه بنادي من زمان. لا سوري مش سامعك والله. ممكن المسافة الفاضية ان هي تبقى يعني مكان في اليمين ولا في الشمال. تمام ماشي. ها مين تاني هيقول؟ لا الهوامش لا الفكرة هي ممكن هي سارة تقصد ان ممكن يكون ده مرتبط بده. تمام. طب في مين تاني هيقول؟ احمد راضي. تدلو بده. احنا مشينا بالبطن فلقينا حاجة بتقول ليفت تو رايت وحاجة تانية وراها بتقول رايت تو ليفت. فما هذا من وجهة نظر سيادتك المتواضعة؟ صراحة يعني قول يعني عادي. طب ما تقولش ما تزعلش. طيب ليفت تو رايت تو رايت تو ليفت زي ما يمكن اكتر حد عبر عنها بشكل صح جدا احمد علي. تمام. اللي هي اتجاه الكتابه اللي هي اختصارا بنعملها بكنترول شيفت يمين للاتجاه من اليمين للشمال وكنترول شيفت شمال عشان ناخد الكتابه من الشمال لليمين. تمام. ممكن تتعمل من هنا. تمام. هنا بيقول لي ايه؟ انتوا اسمعوا كده بتقولي ايه؟ قول يا ساره. اساسها هنا واختصارها بيتفعل باللي احنا قلناه. تمام بالظبط كده. اسمع الحمد لله. تمام كده. شيفت تاب ليفت تو رايت بتن تشيك. بص بيقول لي ايه؟ ليفت تو رايت بتن تشيكد. طبعا لاني انا كاتب بالانجلش وعامل اللغه ضابط اتجاه الكتابه فبالتالي عمل ايه؟ خد اتجاه الكتابه. قال لي ليفت تو رايت بوتن تشيكد. طبعا كلمه تشيكد بمعنى محدد ده اللي فعال دلوقتي. تمام. طيب نمشي بالتاب بقى. تاب تاب سورت بانكتم بانكتم بانكتم بات سورت دوت دوت دوت. سورت بمعنى ترتيب الادق فرز. سورت اللي هي بمعنى فرز يعني زي ما تقول كده سورت باي فرز بواسطه. تمام. ايه ايه؟ لا قولي فلتره. لا الفلتره اسمه فلتر. لا على فكره هتلاقيه موجود معانا في الدوره دي. تلاقيش مش هندسه صوتيه ولا حاجه. لا هي الفلتره مش في الوورد. لا هي الفلتره مش في الوورد. الفلتره في الاكسل. في الاكسل والاكسس. تمام. لا اوتوتون مين ما تجودش. اضبط على ألف. على رأي شهاب. شهاب. روحه حاضرة. الله علينا. طيب المهم ثورت دوت دوت دوت دي اللي هي فرز. طب ما تيجي نفتح مربع الحوار ده ونشوف هو هيفرز على طريق ايه. طب وهيفرز ايه أساسا؟ ماشي ما هيقول والله ما تقلقش. فرز اللي هي الفقرات. يعني ممكن اعمل ترتيب تلقائي للفقرات اللي في المستند. تمام. تعالوا بقى نشوف. Space sort text dialog my list has sort by edit combo paragraphs to set. هيفرز بواسطه الباراجراف الفقرات. طب ننزل سهم. هو طبعا ده كومبو بوكس. تمام. ايوه اتفضلي. ما على اساس ايه؟ وهتشوفي ده مربع حوار يعني جواه ايه عناصر عناصر. تعال نشوف. طب بص ايه هنشوف هو هتبقى عباره عن ايه. هتفهم دلوقتي. تمام. نعم. طب ممكن تصبر اتقل شويه اتقل شويه. تمام. طيب الجنب الشمال طبعا دول اللي كانوا يمين وراحوا شمال. هو لا نهدي شويه. اوكي. طيب هيفرز بواسطة الباراجراف يعني هيرتب الفقرات بواسطة الباراجرافات مثلا. Paragraphs. Headings. أو الهيدنج بواسطة العناوين. Field 1. Field 1. الحقول. في حاجات من ضمن الحاجات اللي ممكن تدرج جوه مستند الورد اسمه حقل. تمام. طيب Headings. Paragraph. ايه الحقل ده هتشوفيه في قائمة insert زي مثلا الوقت والتاريخ مثلا. ده من ضمن أمثلة الحقول اللي ممكن بتضاف. طيب التاب اللي بعديها مثلا أدينا اخترنا مثلا احنا paragraphs مثلا. tab type combo box text. طيب النوع اللي هيفرز بيه هيكون ايه؟ text ولا نمبر؟ نمبر طبعا لو تكست هيفرز بحسب الأبجدية بتاعت ايه البراجرافات. نمبر هيفرز بحسب الترقيم، تمام؟ طبعا لو باراجراف 1 او باراجراف 2 او هيدنج 1 او هيدنج 2 هيفرز بحسب ايه الكلام ده، الترتيبات دي. ديت وديت هيفرز بحسب تاريخ التعديل نفسه بتاع الباراجراف او كده، هيرتب بحسب كده، تمام؟ طيب تكست نمشي تاب تاني. تاب ascending radio button checked. ascending في ascending وفي ايه تاني؟ ده radio button checked بقى، يعني لازم تختاروا منهم ايه واحد. راديو بوتن ده نوعيه من نوعيات المفاتيح اللي مفاتيح الاختيار الموجوده في الويندوز، هم سموه راديو لانه بيشبه بالضبط موجات الراديو. حد يقدر يشغل راديو ويظبط موجتين في نفس الوقت؟ ها صعب. ايه انا عارف حد هيطلع يقول لي انا تجيب المؤشر بين موجتين كده اللي هم بيبقوا داخلين على بعض في الاي ام وتروح موقفه صح وتسمع الاثنين. نظريه انا هو نحن نختلف عن الآخرين. حنفي ستايل. المهم طيب لا هو نظريا صح ان المفروض ما فيش موجتين بيتجابوا في وقت واحد في الراديو يعني، تمام؟ فده نفس الفكرة ان ما ينفعش اختار اختيارين في نفس الوقت في نفس العنصر. فهو هنا بيقول لي ايه ascending انزل سهم descending radio descending. ايه ascending و descending دي بقى؟ ascending اللي هي ترتيب تصاعدي A to Z، أي من الألف إلى الياء. يلا حلوة الحتة دي، تمام؟ تمام؟ دي ascending اللي هي الترتيب التصاعدي اللي هو بيبدأ بالA وينهي بالZ، يبدأ بالألف وينهي بالياء، تمام؟ طيب أما descending اللي هي الترتيب التنازلي Z to A، ي لألف، تمام؟ ترقيم مثلا تنازلي اللي هو مثلا ايه هو تليفون امل هي نسيته من البريك، تمام؟ ترتيب تنازلي مثلا لو بدأ برقم من 1 2 3 4 5 6 لحد 10 يبدا من 10 لواحد تنازلي 10 9 8 7 6 وهكذا، تمام؟ خلاص يبقى هنا في الفرز بيخيرني انا هفرز بواسطه ايه، باراجراف ولا هيدنج ولا ايه بالظبط، بيخيرني هفرز يعني هرتب على اساس التكست ولا على اساس النمبر ولا على اساس الديت، وبيخيرني كمان هرتب تصاعدي ولا تنازلي، تمام؟ حلو الكلام ده؟ هو بيعدي في كل سيشن مره ولا ايه؟ ما علينا. طيب ascending radio يلا كاني ما سبتش اسيوط والله. tab options punctum punctum options dot dot dot دي يعني مش هنفتحها، مزيد من الخيارات الموجودة، تمام؟ ولكن لما فتحتها يعني حاجات اوفر شوية يعني ما اعتقدش ممكن نحتاجها في الفترة دي، تمام؟ tab okay button واوكي طبعا ايه اوكي عشان اوافق على التعديلات tab cancel button وكنسل عشان الغي كل اللي اتعمل، تمام؟ طبعا زي اي مربع حوار اتعودنا عليه كمستخدمين ويندوز ان احنا ايه نستعمله. خلاص انا هعمل اسكيب ولا هختار لا اوكي ولا كانسل، مع ان هي اسكيب بتساوي كانسل سبيس print. انا ضغطت على كانسل كشغل بقى احترافي. خلاص ده بالنسبه لموضوع الصورت، مفهوم ولا محتاج في اسئله او حاجه؟ ها كله تمام؟ جواب نهائي؟ خش على اللي بعده، خش على اللي بعده. اعمل عندك اسئله ايه؟ طب الحمد لله. هي الناس في صوت اصلا؟ في صوت طبعا، في صوت طبعا، ربنا يستر، تمام. طيب نروح بعد الصوت upper ribbon tab tab tab tab bold button tab font color split button tab menu multi level list tab left to right button checked tab tab sort punctum شو قول انا فكرتك بتنده على واحد اسرائيلي. طب استنى يا عم ما اروح معاك. طيب بصوا بقى تاب شو button شو قول مش هقول شو قول لا لا ايش هقول دي ولا لا فكرت يعني فكرت بدها لواحد اسرائيلي انا قلت مين اللي معانا في القاعه هنا تمام ايه ايه لا مش هروح المهم طيب شو قول اظهار الكل طب تعالوا قبل ما نعمل شو قول دي اشوف بس اختصارها الاول تاب شيفت تاب شو بتن To move through the controls on this ribbon, use Tab or Shift Tab, or use the arrow keys. Alt followed by H, 8. Alt H, 8. 8. Escape, leaving menus. أنا هلغي. Escape. تعالوا نقرأ كده السطرين المكتوبين. بس ممكن تركزوا مع النطق عشان تلاحظوا إن كان في فرق هيحصل ولا لا. تعالوا نقرأ كده المكتوب هنا. My name is Moataz El Haiti. My name. My name. بس دول السطرين. طب تعالوا بقى نعمل موضوع شو قول ده upper ribbon home h وبعدين انا هخبط عشان ايد واحده 8 h 8 leaving menus تمام بعتذر على التاخير في الكيبورد برضو بس ايه هو ده ازاي بتحرك بمفاتيح الحركه بتاعتي بالاسهم طلعت يعني جبت السطر اللي فوق ونزلت السطر تحت وخلاص بالاسهم فوق وتحت انت كنتش معانا في المحاضره الاولى ولا لا ماشي حاضر بص بقى هطلع اقرا السطر الاولاني My name is Moataz El Haiti New Line سمعنا اسمع كده My name is Moataz El Haiti New Line My name خدوا بالكم شوفوا النطق عمل ايه فصل ما بين كل كلمه بمسافه بسكت بسيط وقال لي كلمه بعد معتز الهادي اسمعوا كده My name is Moataz El Haiti New Line New line سطر يعني في سطر متاخد جديد نسمع كده My name new line My name new line My name new line تمام على فكرة لو في بداية باراجراف هيقول لكم باراجراف مارك تمام لو في بداية هيدنج هيقول لكم هيدنج لو في بداية أي حاجة هيقولها هيقول كل التفاصيل الموجودة تمام ادي شو اقول اظهر كل العلامات اللي ممكن تكون موجوده بحيث تكون مرئيه قدامنا على الشاشه احنا قلنا شو اقول بضغط عليها انتر او بعملها بالاختصار الت اتش 8 مش بتتفتح بتتفعل على طول ده امر مباشر هو مش هيفتح معاكي اي قائمه هو هيتفعل مباشره وبرده لو عملنا دلوقتي الت اتش 8 هيلغي مباشرة تمام ايه لا دي مش اكلت قارئ شاشة بقى الانفيدي طب يا جماعة كملت الانفيدي مش جاية تمام الحمد لله مش جاي بقى الموضوع ده اللي هو شو موضوع الشو قول ده تمام احمد علي شغال على جهاز هنا تمام طيب شاف ايه هو شاف العنوان وما جربش تمام هو كان بينده عليه بس في حاجه طيب اتفضل دي هقول عليه دي هقول لك عليها ده في اوفيس 2013 اول ما بنفتح فعلا دي هقول عليها عشان يمكن انا نسيت انوه عنها الفكره دي بس هنوه عنها برضو تمام الت اتش 8 تمام طيب انا هعمل الت اتش 8 دلوقتي تاني عشان الغي upper ribbon home tab h 8 leaving menus خلاص كده عندنا ايه لغيت اهو my name is Moataz El Haiti ما قالش اي تفاصيل صح ولا غلط طيب على فكره اللي انا عملته ده كويس قوي عشان تعرفوا ان الضغط المتتابع على الحروف ورا بعض لا يستلزم سرعه في الضغط بياكد ان ما تمتش مع الانفيديا برضو تمام بحيي بسام جدا بصراحه الراجل امبارح بيقول لي ان هو ثانويه عامه فنسايب الثانويه العامه وبيتابع معانا بس هتنفعك كتير في الجامعه ان شاء الله ربنا يوفقك طيب بعد شو قول خلينا نشوف اللي بعد كده upper ribbon home tab, bold button, tab, superscript button check, tab, tab, increase indent button. سوبر سكريبت ده كان سيشن 1. لا بره بره بره. خرجت خرجت دلوقتي ان شاء الله. تاب رايت تو ليفت بت تاب شو اول بتن. خلاص كده وصلنا لشو اول. نمشي بقى بالتاب ونشوف اللي بعدها. اسمعوا بقى. تاب الاين ليفت بتن تشيكت تو موف الاين ليفت. الاين ليفت اللي هي قلنا عليها امبارح المحاذاه لليسار. وقال بوتن تشيكد لان انا كده كده طبعا بكتب انجليش فكده كده بادئه اول السطر الشمال. نمشي تاب تاب سنتر بتن سنتر تاب تاب الاين رايت بتن الاين رايت اللي احنا قلنا اختصاراتهم امبارح. الاين ليفت بتتجاب ازاي؟ كنترول كنترول ال. برافو. لا كنترول ال خلاص هي قالت هنا كنترول ال. وسنتر كنترول اي. تمام. رايت كنترول ار. تمام ممتاز. هو ده بالظبط مكانهم هنا ولكن اختصاراتهم اللي احنا قلناها. طبعا عملتها من هنا ماشي عملتها بالاختصارات ما يضرش مش هتفرق. تمام. ايه بتقولي حاجه شمال؟ طيب ماشي اوكي. هنمشي تاب ان في دي اي. مين ده؟ هيدفونك. اه طيب ايوه كده تمام. لا لا ولا يهمك طبعا ده لاب امل يا جماعه اللي ما عرفش عادي. طيب نمشي تاب تاب منيو جاستيفاي سب منيو جاستيفايد سب منيو. كلمه جاستيفايد هنا اللي هي المعادله او الموازنه او المساواه. تمام. من جاست عارف جاست. تمام اللي هي المساواه او العداله او كده يعني. تمام. جاستيفايد دي بقى دي قائمة بعمل بيها مساواة لبدايات الأسطر كلها الموجودة في باراجراف واحد. تمام. بتحاول توازن أو تعمل مقاس واحد لكل الأسطر عشان خاطر الشكل الجمالي للباراجراف. تمام. طيب وطبعا بيقول لي سب منيو ده تطوير يمكن كان من 2007 ان هو حط كذا نوع من الجاستيفايد. زمان كان في 2003 كان في اختصار بيتضغط اللي هو كنترول جي يتعمل جاستيفاي على الملف وخلاص على كده او على الباراجراف اللي متظلل وخلاص على كده. لا ده ما بقيش فعال معانا بقى من اول 2007 وبقي في سب منيو للجاستيفاي فيها كذا نوع من ايه من الجاستيفاي. خلاص. ايه هو ده؟ مساواة لبدايات الاسطر. مساواة مساواة. مساواة على فكرة حرف السين بتاعك هيتضرب على نهاية الكورس. طيب مساواة هتساوي البداية بيخليهم كلهم بداياتهم واحد يعني فاهمة انت في مقاس واحد على نفس المستوى بحيث ان انت مثلا لو نزل على خط من الاسطر واخد بالك لحظة نازل كده على طول نازل البدايات كلها كده مش حاجة طلع كده وحاجة يعني اللي هو ايه عشان الزيادات فبيحاول يظبط قدر الامكان كل الحواف بتاعت الاسطر واحده عشان الشكل الجمالي بتاع الباراجراف. تمام كده وصلت. طيب طبعا عشان افتح السب منيو بتاعه الجاستيفاي طبعا بضغط عليها سبيس او اختصارا بفتح القائمه دي بالت اتش اي جي الت اتش اي جي. تعالوا نسمع الاختصار بنفسنا من الناطق احسن مني. Justify submenu to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by h a j alt follow by h a j. تمام. طيب justify طبعا لو ضغطنا الاختصار هيتفتح السبمنيو ده مباشره من غير الدخول لاي قائمه. تمام. Space menu leaving menus justify alt followed by h a j j. الجاستيفاي العادي اللي كان بيتعمل اللي هو في 2003 اختصارا بيتعمل alt h j a double j alt h a j j. طبعا متتابع ورا بعض انا ما بقولش المفاتيح دي مع بعضها دي ايه ورا بعضها alt follow by alt follow by h a j جي جي. تمام. في انواع تانية من الجاستيفاي. Justify low. Justify medium. Medium. Justify high. تمام. طبعا عشان نعرف الفرق ما بينهم محتاجة امور بسيطة. Justify. تمام. طبعا justify low هتبقى alt h a j l. Justify medium alt h a j m. وjustify high alt h a j h. تمام. واضح الكلام. اوكي دي بالنسبه لجاستيفاي. طبعا اهم حاجه بتراعى قبل اي تنسيق من التنسيقات دي كلها التظليل ثم التظليل ثم التظليل. نعم سيليكشن مستر اشرف التحديد. نعم اي نعم التسليك. اجيب لك ينسون. طيب اوكي اسكيب ابر ريبون لوور. ده بالنسبه لجاستيفاي. ما لي اراكم تتحاورون. طيب طيب انتهى على ايه؟ طيب على ايه؟ سكينه ما علينا. طيب المهم نمشي تاب tab line and paragraph spacing submenu all followed by h k line paragraph spacing submenu line paragraph spacing submenu. الفراغات او اللي هي ما بين الاسطر في الباراجراف الواحد. واختصارا عشان نفتح السبمنيو دوت ونخلص alt h k alt follow by h k. تمام. وركزوا معايا بقى عشان فكرة اللي هو ايه حد يقول لي ايه يعني نخلي المسافة ما بين الاسطر مثلا مقدار سطر او مقدار مش عارف ايه. يبقى نفتكر ان هو قال نكتب على سطر ونسيب اللي هو سطر بلانك فاضي ونروح كاتبين على اللي تحتيه. ما حصلش الكلام ده. لا تمام. ما مش معنى ان انا اسيب سطر فاضي ما بين الكلام ان انا اسيب سطر انزل بقارئ الشاشة يقول لي بلانك. مش الكلام ده خالص. تمام. لكن ايه لا خالك ده في البلد هناك. تمام. قال لك خالي. المهم طيب المهم لا هي خالي. تفخيم الخاء. طب نقلب من اللغه على ال هي بلانك يا جماعه اللي اعرفه بلانك بلانك بلانك. تمام. المهم لا مفيش الكلام ده. الفكره ان هو تنسيقيا بيبقى الشكل اللي طالع ان في فراغات بين الاسطر بمقدار كذا لكن الفراغ ده لا يقرا هو بيتشاف بس. تمام. يعني هو بيبقى مساحه فاضيه مش سطر كامل فاضي. مفهومه ازاي؟ لا مش حكايه مش بطول السطر يعني ما بيعتبرش يعني مش سطر تسيبيه فراغ جامل كده في الورقه. لا هو بيبقى زي مسافه السطر واخد راحته فيها ما بين الاول والتاني. تمام. ايوه بالظبط. يعني كانك انت قاعده لازقه الكرسي بتاعك كده في اسراء ما شاء الله لازقه ما يعلم بها الا ربنا وجيت انا رحت ايه فاصل كده. انا لا انا بقول مثال يا جماعه ما تجودوش. تمام. ركزي معايا نسيبك. تمام. المهم وجيت انا رحت ايه يعني مش بقى خدت الكرسيين الكرسي ده من ده بمقدار الترابيزه لا بس فصلت كده مسافه بسيطه بينكم وبين بعض كده. تمام. الناس تعدي. المهم طيب هي دي الباراجراف سبيسنج اللاين باراجراف سبيسنج. تمام. طب تعالوا نفتحها ونشوف احنا ممكن نعمل المسافه دي بمقدار قد ايه. تعال سبيس لوور ريبون paragraph group box line and paragraph spacing group box 1.0 بمقدار ايه سنتي 1.0. تمام. سنتي او بوصه او كده حسب بقى ايه حسب المقياس المعتمد. تمام. وهنشوف هنتحكم ده في ده من الاوبشنز 1.15 1.15. تمام. تمام كده. لواحد وخمستاشر من مية 1.5 1.5 ده بقى اللي هو 1.5. نعم. الباراجراف اللاين باراجراف سبيسنج، الفراغات ما بين الاسطر. تمام. اتفضل. لا هو خدي بالك هو آلة النطق اللي هي الانفو فوكس بتشوف الارقام فهي اللي بتتولى قراءتها الآلة العربي. تمام. هي مكتوبه هنا عباره عن ارقام، واخده بالك؟ نعم. عليهم يعني تضغط على كنترول ار مرتين مثلا يعمل عمل كنترول ال، والله اعلم. الملحوظه دي تمام يا صالح، بس احب اوجهك لحاجه، ان زي ما احنا بنقول ان كنترول اي او كنترول يو مره اون ومره اوف، يعني بتشغل الخاصيه او بتلغيها، فانت لما بتعمل كنترول ار للمره الاولى بتعمل عملها اللي هي الاين رايت اللي بتودي يمين، بس لو ضغطت عليها للمرة التانية بترجع الحاجة لأصلها. يعني لو كان أصلها سنتر هترجعها في مكانها، لو كان أصلها ليفت هترجعها في مكانها. فهي مرة بتاخدها للمكان اللي هو المفروض تروح فيه اللي هو اليمين، لو ضغطت عليها مرة تانية كأنك لغيت ده ورجعت لمكانها الطبيعي. والله أعلم. نعم. سيبوه يا جماعة، سيبوه يا جماعة. والله مش ذنب يا جماعه، والله مش ذنب يا جماعه، بس يعني نتمنى ان الاخ اشرف هلال يظبط الاداء في موضوع ال قبل انتهاء 2000 وكام؟ 18. على فكره يا جماعه اشرف هلال ساكن في دمياط في الشهابيه، انزلوا اسالوا هي عند الاسم. طب كويس تمام. المهم طيب، المهم خلاص 1.5 طبعا اللي هو مساحه سنتي زي سنتي ونص مثلا. 2.5 3.0 line spacing options 7 of 9 to move line spacing options. طبعا لو عايزين نعمل اوبشنات زياده بقى هو اخره 3. تمام. بس احنا لو عايزين نعمل اوبشنات زياده نقدر نشوف الموضوع ده. تمام. طيب بعد اللاين سبيسنج اوبشن في ايه بقى تاني؟ اد سبيس بيفور باراجراف 8 of 9. اد سبيس بيفور باراجراف دي بنستعملها في حاله ايه؟ ايه؟ لا اعلي الصوت، اعلي بالفوليوم. انت على فكره صوتك في السيشن واحد بيبقى اعلى شويه. طب لحظه اسمع اصوات، اسمع اصوات. لو عندك اكتر من فقره ممكن. طيب نسمع بعض، نسمع بعض ورا. طب هي الفكرة في add line spacing paragraph before، لو أنا مثلا عندي جملة كلام مكتوب على إنه فقرة واحدة ولكن عايز أقسم الكلام دوت لاتنين لباراجرافين. تمام. add space paragraph before دي بستخدمها يعني أقف بقى في اول الكلام اللي انا عايز اخده في الفقره الثانيه. تمام. يعني الكلام هقسمه على ايه؟ فقرتين. هوقف المؤشر على اول حرف في بدايه الفقره ايه؟ الثانيه، واضغط ايه على اللي هي ات لاين سبيسنج بيفور دي، او اختصارا على فكره ممكن اضغط انتر وخلصنا. مش انتر بتنزل سطر جديد بفقره جديده؟ انتر تعمل عمل اد باراجراف بيفور دي. تمام. ولكن اهم حاجه يا جماعه وضعيه المؤشر، وضعيه المؤشر. يعني ممكن استخدم دي او اختصر واستخدم انتر. تمام. اما لو قال لي بقى اد سبيس افتر، يبقى هقف في نهايه اخر حاجه في الفقره الايه؟ الاولى. الاولى. ايه؟ ما انت لما تضغطي، ما هو كده كده لما تسيبي سبيس باراجراف سبيس في اخر الفقره هيعمل لك دي كانها نهايه فقره، وبالتالي هيبدا فقره جديده تحت. فهمتي؟ يعني انت بصي تعددت الطرق والنتيجه واحده. عملت المسافه بيفور يعني في بدايه الفقره الثانيه، عملتها افتر يعني في نهايه الفقره الاولى، الناتج واحد، الرك كله على اختياراتك انت بقى. تمام؟ نعم؟ تحدده؟ لا، انت تحط المؤشر في المكان المطلوب بس. تمام؟ طيب. Remove space after paragraph. Remove space after بقى اللي هي remove space after paragraph دي اللي هي بقى لو باراجراف، لو العكس بقى باراجرافين وعايز افتحهم على بعض يبقى باراجراف واحد. تمام؟ في ايه؟ لا بس شوف يا معتز، باراجراف. لا لا، ما انا لازم اتكلم انجليزي مصري. يا معتز في حد اتريقلك على بلينك، قالك بلينك لا بلانك مش بلينك. بلانك ماشي، انا قلت بلانك. ما اعرفش، ما ماليش دعوه. مين اللي قال بلينك ده؟ لا لا، مش حد على السكايب. ها؟ هقول لا، قولي لي مين. قولي لي بعيد عن البث. هو انا اللي هتحاول. طيب بره الهوا. بره الهوا. طيب نعم. يا مستر هي لا بلانك ولا بلينك، هي نو. ايه نو؟ ده فرنساوي ده. طونك. لا لا اكيد. ده بقت محاضره فوناتكس. المهم هعرف يا امل يا اما مش هتروحي النهارده. مش هتروحي النهارده. طب خلاص زي الفل. طب زي الفل خلاص. تمام، حلو قوي. معتقله ومحرومه من السكايب. خلاص المهم. طيب المهم خلاص تمام كده. ريموف سبيس افتر دي بقى بنستخدمها في حاله ان في اتنين باراجراف موجودين وانا عايز اخليهم باراجراف ايه واحد. تمام؟ وعارفين الطريقة الأسهل بقى من إن أنا أدخل هنا وأعمل remove space paragraph دي؟ إيه؟ أجي على أول الباراجراف خالص التاني وأعمل باك سبيس بس، أو أجي على نهاية الباراجراف الأول خالص وأعمل ديليت. إيه رأيكم؟ لا، مش هتحطي المؤشر على آخر حرف، بعد آخر حرف. بعد آخر حرف وتروح عاملة ديليت. شفت اللعب؟ نعم. الناس ايه؟ لا والله نايمين. رد. لا رد في صوت واحد. نايمين بس زي الفل. صباح الفل. تمام خلاص كده. طيب كده عرفنا. يعني شوفي اللعبة بالمفاتيح بيعمل ايه. تمام. وعلى فكره كله بيلعب على مكان المؤشر. يعني مكان المؤشر هو الحكم. وامتى تستخدمي باك سبيس وامتى تستخدمي ديليت. تمام. الفكره كمان بقول لك ان انت امتى تستخدمي باك سبيس وامتى تستخدمي ديليت. لان باك سبيس بتمسح ما قبلها، والديليت تمسح اللي هي عليه بالظبط. تمام. ديليت تمسح اللي هي ايه عليه بالظبط. فالفكره انت لو عايزه تشيلي بيفور بتعملي ايه باك سبيس، عايزه تشيلي افتر بتعملي ايه ديليت. تمام. طيب وطبعا لا ننسى وضعيه المؤشر. على فكره بجد والله لا اخفيكم سرا، انا مستمتع بشرح الورد المره دي جدا جدا غير اي مره بجد. 1.0. لا لا دي اللي شرحناها في الاول يا ابله. نعم. تمام. انا حاسس يا اشرف. طب لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب يا جماعه بصوا بقى. اسكيب منيو. انا كده اسكيب ليفينج منيو. اول مره مش ببدا لكم باختصارات وببدا لكم بالقوائم. ايه رايكم لو احنا حددنا عندي طريقه اتحكم فيها في اللاين سبيسنج في تباعد الاسطر ومن غير ما ادخل القائمه اختصارات. ايه رايكم بقى؟ بس بقى هي مش هتديني كل الاختصارات اللي احنا شفناها. يعني هي مش هنا انا عندي في الاختصارات ايه 1 و1.15 من 100 1 و5 من 10 و2 و2.5 من 10 و3.0. تمام. ايه لو جه حد مثلا طلب منك تقرير وقال لك لو سمحت ما تلزقليش السطور في بعضها واعمل لي استنى بس. لا استنى. لو قال لك اعمل لي فراغ مثلا سطرين وسطر، طبعا الطبيعي ان انت ايه هتكتب على وشفت وانتر مرتين عشان تسيب سطر فاضي وتروح كاتب صح؟ غلط. ده اللي احنا قلناه وانت بره. نعم. ايه المشكلة؟ لا لا لا لا استني، ما هو طبيعي ان انت لما بتالت بتفعل شريط القوائم، بالتالي ساتك لما بتضغطي الالت الثانيه بتلغي شريط القوائم. ما هو الت تاب كده كده هتقفل القايمه، ما فيش قايمه بتفضل ثابته. انا زعلانه. ما تزعليش يا ماما، ما تزعليش. هنبقى نجيب لك جهاز ثاني تطبقي عليه وجهاز تقري منه سكايب. حاضر حاضر، قاعده في الراديو 90 90 حضرتها علينا. المهم يعني ايه؟ عشان احمد يونس. المهم عشان احمد يونس. المهم يعني شوفوا بقى. نعم، المشكله ان انت كده هتسيب اسطر فاضيه بالفعل. احنا ما بنقولش سيب سطر فاضي، ولكن سيب مسافه فاضيه ما بين الاسطر بمقدار كذا. تمام. طيب الفكره بقى، انا بظل الباراجراف بعينه تمام عشان اتحكم في ان تباعد الاسطر في الباراجراف ده هيكون كذا، او بظلل النص كاملا، او بظلل المستند كله، ممكن عادي جدا. تمام، لعمل تباعد بمقدار سطر واحد اضغط كنترول وواحد، تباعد بمقدار سطرين اضغط كنترول واثنين. طب في اختصار عندي كنترول وخمسة، ده بيعمل ايه بقى؟ بيبعت خمس اسطر اثراء. في كنترول وخمسة بيعمل ايه؟ صفحة. تمام ماشي. غيره فقرة. ماشي. امل قالت نص صفحة. انت بيمسح ايه؟ بيمسح الفراغات. فاطمة مش عارفة بصراحة. كنترول وخمسة بيعمل ايه؟ خمسة سنتي. ماشي. ايه؟ سطرين ثلاثة. ده اشرف. ماشي. سلوى قلت ايه؟ سلوى ايه؟ مستنظر يا سلوى والله. ايه؟ مستند. لا فرطت جامد دي. لا فرطت جامد دي. طيب خلاص. طب كده هتدخل انا بقى. خلاص كده هتدخل انا. كنترول وخمسة هي بقى اللي بتعمل التباعد بمقدار واحد وخمسة من عشرة. اهي اي خدمة. ولا واحد فيكم. كنت هقولها بس كنت سايب حد. انا حاسس بيك يا حنفي. يبقى مرة شفت انتر مرتين. تمام تمام. طب كنترول وخمسة بتعمل ده، تعمل التباعد بمقدار واحد وخمسة من عشرة. طب تعالوا ايه رأيكم احنا هنجرب حاجة. الصوت ورا، الصوت ورا. Selected. لا احنا يا اما بنقوم مع بعض يا اما بنهدى عشان نسمع مع بعض. ماشي. انا هعمل تباعد بمقدار سطرين. Control 2. ايه؟ بمقدار 2 سنتي يعني او كده. تمام. طب وتعالوا بقى ايه نقرا التنسيق بتاعنا زي ما اتعلمنا امبارح حبايبنا بتوع الجوز. نعمل انسيرت واف مرتين. ايه؟ لا هو عشان الصوت وصل متاخر في هناك فالاجابه هتوصل. تمام. ايه انسرت ودبل اف طبعا اهو. ده مستخدمين الجوز حبايبنا. نعم. انسرشن ما بتبانش. ما بتبانش كقراءه بس بتبان كشكل ان السطر بيبقى واخد راحته. نعم دي في الباراجراف سبيسنج بس احنا قلنا اختصارات. بص انا عملت كنترول واتنين، خدتوا بالكم؟ ظللت وعملت كنترول واتنين. ايه لو مشيتوا كلمه هتلاحظوا. لا والله جربتيها. طب تمام. انت طبعا بتستعملي جوز. لا ايه اللي هنا اللاب ده ده انفيديا. انت فتحت انفيديا هنا؟ طيب ما علينا. لا بيتفتح عليه انفيديا استغفر الله العظيم يا رب. المهم ما علينا. ميكس بوينت سايز انسرشن بوينت فورماتنج. انسرشن بوينت فورماتنج ده بقى اللي هي بداية الرسالة. بص اسمعوا كده بقى، شوف هيقول ايه. Mix point size. Mix point size. عارفين ليه بقى؟ ليه قال mix point size ما قالش رقم؟ عشان السطر الاولاني فوق كنا عاملينه 17 لو تفتكروا، والسطر التاني 11. فهنا عنده احجام مختلفه، فقال لنا ميكس بوينت سايز، خليط من الاحجام. واخدين بالكم انتم من الدقه؟ بلاك اند وايت، بلاك اند وايت ده اللون. كاليبري، كاليبري ده نوع الخط. نورمال ستايل، نورمال ستايل. بلانك، بصوا اللي جايه بقى. لاين سبيسنج دبل، لاين سبيسنج ايه؟ دبل. شوفوا انتوا فاكرين امبارح لما كان بيقول زيرو لاينز وون لاين، هنا قال دبل، لان انا لما ظللت عملت له كنترول واتنين. تمام. طب تيجوا نجرب نغير ونشوف. اسكيب اديت، تعال ندي له كنترول وخمسه بقى اللي احنا مفيش كنترول وسته. لا انا عادي، انا كاني عدلت، هظلل برضو. هو كده كده متظلل على فكره. كنترول 5، وعملت كنترول 5. تعال نقرا التنسيق تاني. لحظه ايدك بتسرح. ميكس بوينت سايز، فاكرها بتقال ايه؟ فتحه على بعض. My name is Moataz El Haiti. Select. Insertion point. شكلي خدت عيد من حد قاعد على البث هناك. Mixed point size. Black on white. Calibri. أنا نازل عشان أشوف الباراجراف spacing اتغيرت ولا لا. Normal style. Blank. Line spacing. 1.5% one lines. شفته؟ 1.25%. إيه لا إيه؟ Blank. Line spacing. 1.5% one lines. 1.5% اللي هي لا 1.5 5% اللي هي نسبة عامة. يصل بيها النسبة عامة. أستاذ عناصر متبدلة ازاي؟ صحفة ايه؟ في قائمة هوم؟ عنصر قبل عنصر او كده؟ مش شرط الترتيب، بس المهم التوقف. بس انا ما اظنش حكاية الترتيب دي يعني، لا يعني برمجيا ما ينفعش. edit. لا برمجيا ما ينفعش. اتأكدي لي من اصدار الاوفيس اللي عنده. تمام؟ اه اكيد. اه طيب نتاكد بس من اصدار الاوفيس. خلاص. طيب دي اختصارات اللي احنا نقدر نعمل بيها اللاين سبيسنج، بس في مقدار 1 و1.5 و2. تمام. في توك باك شغال. مين؟ ماشي على راسي، مش مشكله يا عادي. مين اللي قال كده؟ لا لا اعرف حبيبي اشرح من بكره نتكلم. خلاص تمام ماشي، خليكم على الانفيديا يا جماعه. على فكره انا مش مندوب مبيعات من فريدم ساينتفك والله. يعني باخد نسبه الا اذا كان البرنامج اللي عندنا اصلا مضروب علينا. المهم مع اسلام. جاي لك يا اسلام. المهم طيب upper ribbon home. نمشي بالتاب ونشوف اللي بعد. تشينج كيس تاب فونت سايز. سوري لا لا سوري، لاين سبيسنج. معلش انا اللي تاب فونت بانكتم. شكل العين بدات ترشح. تاب سورت بانكتم تاب شو بوتن تاب الاين ليفت بوتن تشيكت تاب منيو جاستيفاي سبمن تاب لاين اند باراجراف سبيسنج سبمن. ايوه احنا كنا هنا. ده مقفول. تمام. Tab shading split button shading. تمام. كلمة shading يا جماعة، لا shading اللي هي يقصد بها الظل، ده شكل بيضاف. كلمة هي المفروض بيسموها shadow أو shading. تمام. كلمة shadow إيه أو shading، هي shading أو كانوا بيسموها shadow كمان، كانت في الأوفيس القديم اسمها border and shadow. تمام. ما هي اللي جايه منها كلمه اي شادو بتاعه المكياج. ايه ايوه ما هي الاي شادو، هي اللي جايه منها كلمه اي شادو. انا عارف القلش. بص ما فيش محاضره وورد اتاخدت غير لما اتقال فيها كلمه اي شادو. نعم معاك ايه؟ طب انت بتسيح لنفسك. المهم انا هعمل بيه ايه؟ نعم. المهم لا هو اي شادو وخلصنا، مش هنفتح هنا ماي واي. المهم المهم يعني طيب شادو اللي هو او شادنج اللي هي الظل اللي بيض يعني كشكل بيضاف كشكل تجميلي على الايه النص او الكلام وبنختار منه برضو انواع. طبعا هو بيقول شيدنج سبليت بوتون. تمام نسمع كده اهو. شيدنج سبليت بوتون. شيدنج سبليت بوتون صح. تمام شيدنج سبليت بوتون press enter or space bar for more options alt followed by hcp alt hcp الاختصار لتالت مره في نفس القايمه يبقى ايه زي الفل بالشغل. تمام كده. طيب يبقى الحل ان احنا نوصل هنا للشيدنج واضغط مصدر space leaving menus ribbon lower ribbon home paragraph shading split button shading table theme colors white background one grid one of 10 اه بيخيرنا نوع الشيدنج اللي هيتضاف او لونه. upper ribbon white back white back white black text one lighter 20 نفس معامله الالوان بتاعه الخطوط. لون الشادنج اللي هيتم ايه اضافته لونه ايه gray 25 ابيض ولا اسود ولا رمادي blue gray ولا blue gray اللي هو ازرق. لا ده ايه لا ما هو باك جراوند اللي يقصد الخلفيه بتاعه الشادو اللي هيتضاف. الباك جراوند بتاعه الصفحه الكامله اتقالي شويه هتجيلك برضه ما تستعجليش كله جاي كله بامر الله جاي. تمام طيب blue accent 1 وادي blue orange accent 2 orange اللي بتحبوا امل gray 50% gold accent 4 gold blue accent 5 green accent 6 green black, اخضر white background 1 وادي رجعنا وايت ايه هجاوبك بعد المحاضره المهم. طيب تمام كده. طب يبقى النزول لتحت بيغير الالوان. الحركه بالجنب بتعمل ايه النزول لتحت بيغير درجات الالوان. النزول لتحت بيغير درجات الالوان خلاص ماشي. نمشي تاب لان تاب بلاك تكست 1 لايتر 25 برضو بتحركنا على الالوان tab, طبعا الحاجه اللي احنا عايزينها ننزل عليها ايه بالسهم خلاص. gray 25 كده ايه leaving menus theme colors لون الشادو gray 25% back menu more colors punctum punctum punctum طبعا to move. more colors dot dot dot للشادو upper ribbon shading more. group box no color grid one of ايه leaving menus هو. standard colors green grid الشادو زي upper ribbon no color grid الكلام. one of one to move through the controls زي ظل كده بيبقى الكلام كشكل تجميلي يعني no color grid one of one no color grid تمام كده. طيب انا عايز سبيلنج الكلمه دي blank لا ده ايه ده no color grid no color grid no دي blank تمام. لا no color اللي هو من غير لون يعني هيبقى تمام fade تمام او ممكن يكون ده اللي بيلغيه no او none no color اللي هو لو في شادو محطوط وعايزين او شادنج محطوط وعايزين ايه نلغيه خلاص. طب طبعا السهم اللي تحته بيقول ايه menu leaving menus more colors color dot dot dot طبعا هيدخلني على فين office.com عشان اجيب الوان زياده للشادو بتاعي خلاص. escape upper ribbon lower ribbon ده بالنسبه ايه للشادنج. tab borders split button borders split button borders split button border اللي هي مقصود بها الاطارات. borders اللي هي مقصود بها ايه الاطارات. borders split button press enter or space bar for more options alt followed by hcp ادي الرابع ادي الرابع تمام. طيب alt hcp برضو والاربعه مش شغالين عشان يعني نبقى وضحنا الموقف تمام. البوردر هي الاطارات اللي بتبقى محيطه بالكلام مش دي الاطارات اللي بتحيط بالصفحه ككل ولكن فقرة معينة من الكلام أنا عايز أعمل لها برواز عايز أبروز الفقرة ديت عشان لبيان أهميتها أو عايز أصمم صفحة غلاف أو عايز أصمم شهادة يعني كل ده ممكن نستخدمه كرسم للحاجات دي. تمام يا بسام كويس انك لفت نظري لان دي انا يمكن بيبقى مدينا من تحت على يمين الشاشه كده من تحت خالص هو الفكره في كده فعلا، بيبقى مديني شاشه بريفيو او شاشه معاينه، بمجرد ما بحرك السهم على اللون هو بيديني اللون دوت في الشاشه عشان اشوف ده مناسب ولا لا. وحتى لما باجي اختار اي مؤثر او اي حاجه زي كده، بيبقى مديني في نفس الشاشه اللي هي زي تجربه عشان اشوف لو طبقته هيبقى شكله عامل ازاي. شكرا جدا يا بسام، انا فعلا كنت يعني دي يمكن نسيت اقولها. ولما نخش كمان الاحلى، لما نخش على اللي هو تغيير خلفيه الصفحه، لما نيجي نغير الالوان هتلاقي الصفحه كلها لونها بيتغير قدامكم، يعني اللي عنده بقايا شويه ممكن يلاحظ الموضوع. تمام، هذا اللي عنده بقى. المهم خلاص، البوردر اللي هي زي ما قلت فكره ان انا برسم اطار او برواز حوالين فقره معينه او كلمه معينه او سطر معين. تمام، مش فكره الاطار العام اللي بيبقى حوالين الورقه نفسها، لا. تمام، الهوامش اللي بتبقى حوالين الصفحه من بره دي، لا مش هي دي، لا ده الاطار اللي هو برواز، ببروز فقره او كلمه او اسم معين او حاجه. خلاص، وبرده بيقول لي سبليت بوتن، تعالوا نفتحه. سبيس لوور ريبون باراجراف جروب، مديني مجموعه من القوالب الجاهزه. مديني مجموعه منين؟ من القوالب الجاهزه. توب بوردر 2 اوف 12 تو موف ثرو ذا كنترولز اون ذا سكرين، يوز تاب اور شيفت تاب اور يوز ذا ارو كيز. هو مديني ايه؟ كذا بوردر، مديني توب بوردر لو انا عايز اعمل برواز من يعني اللي هو ايه الاطار الفوقاني بس. ليفت بوردر، ليفت 3 رايت بوردر، رايت 4 اوف 12 نو بوردر. نو بوردر دي بستخدمها امتى؟ لو هو موجود ايوه وعايز انا الغيه. نعم، top border 2 of 12 bottom border 1 of 12 top border bottom bottom m تحت top فوق left border left شمال right border right يمين. طبعا لو انا ضغطت على كل واحد من دول يبقى انا رسمت ايه؟ البرواز ده. خلاص، طيب بعد كده no border no border طبعا لو انا اخترتها هيبقى لغاها. خلاص، تعملي واحده واحده. تمام، all borders 6 of 12. شفتي الاختيار ده؟ all borders لو عايزه تعملي كلهم مع بعض في وقت واحد. شفتي؟ لو صبر القاتل على المقتول. تمام، على فكره مش صح ابدا المثل ده، هو مكتوب له يموت مقتول، هيموت ازاي يعني؟ المهم، طيب خلاص، all borders دي لما اضغط عليها يبقى يتطبق في الاربع اتجاهات. واضح الكلام؟ ماشي. بعد كده outside borders 7 of 12 outside to borders move. ده شكل معين اللي هو يعني خارجي، اطار خارجي اللي هو بيبقى مرسوم يعني بشكل معين خارج الكلام يعني. inside borders inside بيبقى مرسوم خلال الكلام او داخل الكلام. ده طبعا الشكل ده يقدر يوصفه حد مبصر يعني بشكل ايه افضل. inside horizontal border 9 of 12 كل دي ايه؟ اشكال جاهزه. inside vertical border تمام. menu leaving menus horizontal line to move through draw table alt followed by h. شوفوا بقى فيه ايه؟ few grid lines draw table draw table ارسم، بيدينا حق نرسم few grid lines borders and shading punctum punctum punctum alt followed by h. شفتوا دي؟ border and shading dot dot dot dot dot dot. دي بقى ايه؟ هتفتح لي border and shading على طريقة الأوفيس 2003 وليها اختصار بيقول to move through items press up or down arrow alt followed by h b o alt h b o alt h b o بتفتح لي الديالوج بتاع البوردر اند شادنج ولكن على طريقه الاوفيس 2003. تمام، بس احيانا على فكره فتح البوردر والشادنج على الاوفيس 2003 او على طريقه الاوفيس 2003 بيريح اكتر. ليه بقى؟ تعالوا نشوف كده. Menu, borders and shading dialog, borders page, setting, none radio button checked. طبعا none اتفقنا عليها خلاص. هنا بقى بيديكي نوعيات جاهزة تانية من جوه. Setting, box radio button. Box border ده شكل، وده من أشهر الأشكال على فكرة الموجودة في البوردر. Setting, shadow radio button checked. Shadow بيديكي بوردر على هيئة shadow ظل. مش قلتلك في كلمة shadow؟ عشان ما حدش يفكرني بفتري. Setting, 3D radio button checked. 3D بوردر اطار ثلاثي الابعاد، يعني اللي هو يعني واخدين بالكم انتوا؟ تلاتة دي 161 فيوز. setting custom radio button checked to change this custom بقى اللي هو تخصيص لو انا عايز بقى ارسم بنفس الاطار تمام يعني ده راديو بوتن وبتختار واحد منهم واحنا يا سلام نعم طب وليه تنت صلصال شوارع السنانية تحت مليانة من المطرة انزل حاضر حاضر نجود حاضر تمام ما علينا انا مش بصيح للسنانية ولا حاجة يا جماعة بس هي جت كده والله setting box radio button check مصر كلها غرقانة المهم طيب همشي تاب بقى عشان اشوف ايه الاعداد اللي فاضل tab style list box single solid line to move to شوفوا بقى تحكم اكتر لما فتحت الديالوج ستايل البوردر هيكون ايه ثينج هنا ستايل ليست بوكس سنجل سوليد لاين سنجل سنجلز اوت لاين يعني ايه البوردر هيبقى عباره عن خط واحد مرسوم طبعا على الاربع ايه اتجاهات يعني البوردر من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال خط واحد ننزل دوتد دوت دوت هيبقى بوردر مرسوم عباره عن نقط تمام كل ده لما فتحنا الديالوج بتاع البوردر اند شادنج على نسق ايه الاوفيس 2003 تمام داش سمول جاب داش هيبقى مرسوم برضو على هيئه شرط داش لارج جاب تمام داش دوت داش دوت داش دوت دوت داش دوت دوت دبل سوليد لاينز دبل دبلز اوت لاينز يعني هيبقى البوردر عباره عن مرسوم بخطين البرواز هيبقى مش خط واحد فوق وخط تحت وخط يمين وخط شمال لا خطين كده وخطين كده وخطين كده وخطين كده triple solid lines triple ثلاثة thick thin small gap thick اللي هي th thin thick small gap thin thick thin small gap thick thin medium gap كل دي أشكال ممكن إيه بقى thin thick medium gap نجربها طبعا أنا بعد ما اتحركت بالتاب خيرني الاختيارات دي كلها طب التاب التالتة بقى فيها إيه تعالوا نشوف tab color border color automatic button الله. to activate color لون البوردر نفسه تمام ايه الاطارات المحيطه بالكلام مش البرواز بتاع الصفحه لا الكلام انت بتحدد كلام معين وعايز تعمل له برواز تمام يعني اللي خلاك نفع للكلام نفسه مش ينفع للصفحه ده الصفحه هي الاساس ولكن اصبر بقى شويه ايه انا بقول برضو ان شاء الله ربنا يكرمك وسنة تقع عندك عشان تحصلنا المهم طيب tab width combo box shift tab color الكالر اوتوماتيك الكالر بوردر دي تانية خلاص لاني هيتم معاملته كمعاملة غيره من اي الوان سواء كان الفونت كالر او الاندرلاين كالر او اللي احنا لسه مقابلنا كالر فين تاني دلوقتي في الشادنج تمام نفس التعامل اللي حصل هيتعمل هنا فبالتالي مش هفتحه عشان انا عارف التحيز للالوان tab width combo box 3pt to change width اللي هو الاتساع بالعرض اتساع الاطار عرضا هيكون قد ايه تمام بحدده بالمقاس هنا tab top border button pressed طبعا top هنا بقى بيخيرني التوب tab bottom border button pressed والبوتوم tab داني. left border button pressed والليفت tab right border button pressed اللي احنا لقيناهم في القائمه من بره واخدين بالكم اللي احنا لقيناهم فين في القائمه من بره tab apply to combo box paragraph apply to combo box هتطبق على ايه اول اختيار طبعا بيقول لي ايه نسمع apply to combo box paragraph apply to change this combo box قال لي paragraph يعني هتطبقه على الباراجراف اللي انت ايه عامل له selection دلوقتي طب ننزل سهم اسمعوا بقى شوفوا ال text paragraph text text هتطبقه على كل سطر على النص على كل نص يعني او على كل سطر تمام paragraph اختيارين ما بين تكست وما بين باراجراف طبعا احيانا بيكون الاشيك ان يتطبق على باراجراف احيانا وبرضو العوده لاحد المبصرين ناخد ايه رايه tab paragraph click on diagram below or use buttons to apply borders لا احنا لسه ما طبقناش حاجه click on diagram below or use buttons to apply borders تمام tab okay button طبعا اوكي لو ضغطنا عليها هتعمل ايه هتطبق البوردر تمام وطبعا التاب اللي وراها tab كنسل عشان تلغي طب ده طبعا بما انه دايالوج متعدد بوردر اند شادنج دوت دوت دوت فبالتالي احنا كده على صفحة البوردر. عشان ننقل لصفحة الشادنج بالشكل القديم اللي كنا بنشتغل بيه ايام الاكس بي على مربعات الحوار، وعايز انقل من تاب لتاب او من بيج لبيج، بعمل ايه؟ كنترول تاب. برافو، زي الفل. لو عملت كنترول تاب هروح لايه بقى؟ page border tab shading tab shading. في بيج بوردر تاب وفي شادنج تاب. اللي هتهمني هنا دلوقتي الشادنج تاب، عشان خاطر البيج بوردر احنا رايحين لها ان شاء الله في البيج لي اوت اصلا. خلاص، ربنا يخليك يا حبيب قلبي. عارف يا نهار ابيض. حاضر. تاب فيل، فيل كولر نو كولر بتن، فيل كولر. To activate color picker, white, back, white, back, theme colors, tab, black, text 1, escape. To activate press, fill, لا شغال شغال. حرام عليك يا أشرف، حرام عليك، حرام عليك بجد. طيب الحمد لله الدنيا تمام. طيب في الكالر اللي هو شكل اللون، الشكل بتاع الشادو نفسه. تاب ستايل كومبو بوكس كلير تو تشينج. شوفوا بقى الستايل بتاع الشادو، الشكل نفسه اللي هتنقوه. سوليد 105% 10%. طبعا كل ده بقى سوليد 100%. تقعدوا مع روقان مع نفسكم وتجربوا كل واحد كده وتسالوا بقى ايه الدنيا وايه الناس والكلام ده. تاب باترنز باترن كولر اوتوماتيك بتن. To activate press spacebar. برضو كالرات. Tab. Apply to combo box. Apply to. Paragraph. هتطبقوا الشادو على باراجراف ولا تكست برضو. Text. تمام. نفس اختيارات الصفحة اللي فاتت. Tab. Okay button. وطبعا okay. Graph. Sorry. Tab. Cancel button. وكنسل لو عايزين نلغي. Space. طيب. Print. Edit. ده بالنسبة للبوردر and shading في الباراجراف. دلوقتي. تمام. طيب بما اني خلاص الوقت يعني اذف تماما. تمام. لا لا لا، هدوء. ايه في ايه ده؟ ما بيصدقوا وانا حابسكوا. طيب والله طبعا احنا في السيشن 2 اشتغلنا في الباراجراف من اول مايت مالتيبلاي ليست، وبعد كده اللي هي فيها فكرة النمبرنج المتعدد او اللي هي بيبقى ستايلات جاهزة منها. تمام. خدنا بعد كده عن الاندنت او الهوامش بتاعة الصفحة توسيعا وزيادة، لا زيادة ونقص، نقلل الهامش او نزوده. خدنا بعد كده فكرة بقى احنا قلنا الليفت تو رايت او الاتجاهات الكتابة، وبعد كده اتكلمنا عن المحاذاة، اتكلمنا عن السورتنج اللي هي الفرز بواسطة، اتكلمنا عن شو اول اللي هي بتظهر جميع العلامات بتاعت الباراجراف اللي قدامي من سطر جديد لفقرة جديدة للكلام ده كله، واتكلمنا كمان عن الباراجراف سبيسنج او المسافات البينية ما بين الباراجراف، وكيفية ان احنا لو في باراجرافين نقسمهم ازاي واحد، ولو في واحد ازاي، او قصدي باراجرافين نعملهم ازاي واحد، او باراجراف واحد نعمله اتنين. اتكلمنا برضو في الاطار ده او في الفكرة دي. اتكلمنا كمان عن فكرة بقى البوردر والشادنج اللي هي اضافة ظل للكلام او للنص اللي انا محدده، واضافة اطارات او برواز للكلام. اشتغلنا على نسق 2013 واشتغلنا كمان على نسق 2003، بما ان 2003 في البوردر اند شادنج بيدي خيارات اوسع شوية من اللي موجودة في القايمة من بره في 2013. النهاردة يمكن كانت عناصر يعني اللي يبص في القايمة ممكن يلقاها قليلة، بس خدت شرح معانا شوية. تمام. ان شاء الله معادنا يا مصطفى النهاردة لسه 1 فبراير، ما تقلقش. شكل الامتحان بسيط، يعني الفكرة كلها اني حاجات هيتم طلبها من سعادتك، ان يعني انت هيبقى الامتحان كله عن طريق سكايب طبعا، هيتبعت ليك ملف معين، وانت قاعد معانا على السكايب هتطلب منك بعض الحاجات انك هتطبقها على الملفات دي، سواء كانت وورد او اكسل او اكسس او باوربوينت. تمام؟ ايه اختصارات. شوفوا الفكره، انا بالنسبه لي فكره حافظ مش فاهم دي ما تفرقش معايا، فكره انكم تحفظوا اختصارات او لا دي لخدمتكم. انا بالنسبه لي الطلب بتاع اللي يتنفذ على الملف يتطبق دي اهم. هتطبقوه من القايمه ماشي، هتطبقوه بالاختصار ماشي، اهم حاجه تمام اهم حاجه ان المعلومه وصلت. تمام؟ لا والوقت طبعا في وقت. نعم الطبق المعلومات اللي اخدها في ماشي ماشي بقى علينا. تمام لحد هنا بنوصل مع بعض لنهايه المحاضره رقم 3 من محاضرات مايكروسوفت وورد 2013. بشكركم جدا، بعتذر عن اي خلل حصل النهارده، وبعتذر لو كنت طولت، والميكروفون مع امل كالعاده. طبعا بايد معتز جدا في وجهه النظر اللي قالها، لان احنا هدفنا من الدوره دي هو اننا نطلع عقول، او الدوره دي بتخاطب اصحاب العقول الباحثه او الناس اللي ناويه انها فعلا تكمل في مجال سوق العمل بشكل محترف. متابعينا الكرام، بنوصل معاكم لنهايه المحاضره الثالثه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013. عاوز اقول حاجه لمعتز، بس ركز معايا معتز من فضلك، يا ريت بس قبل ما تنام النهارده اقرا ايه الكرسي كتير والفاتحه والمعوذتين، لانك النهارده اتقر عليك جدا يعني. مع أشرف مش هتقدر تغمض عينيك. مع أشرف مش هتقدر تغمض عينيك. متابعينا الكرام، قبل ما بنهي معاكم لقاءنا النهاردة، حابة بس أنوه على موضوع الاستمارات مرة أخيرة. أنا تعبتكم وصدعتكم بالتنويه ده قوي، بس يعني عشان بس نكون عملنا اللي علينا. الاستمارات يا جماعة بالله عليكم لحد الساعة 12 ودقيقة، بجد مش هقبل حاجة بجد. وبالله عليكم استمارات في كومنتات على الفيسبوك انا مش هقبلها استمارات، يعني كفايه الشتات باخدها اعملها استمارات. حرام عليكم، انا تعبت بجد، انا تعبت. الاستمارات في تكست باخدها اعملها استمارات، لكن استمارات على في كومنتات على فيسبوك هي دي الجديده. يعني حاجه يعني صعبه جدا. تمام. بس ان صعب ان احنا نتابع كل يعني الفكره ان صعب ان احنا نتابع كل الكومنتات في كل البوستات طبعا، وخاصه لو كانت استماره مقسمه على 3 كومنت، كده كتير كده كتير كده كتير بجد. تمام. طيب بشكركم جدا، وان شاء الله نتقابل معاكم بكره الساعه 12:30 الظهر من داخل مركز رؤيه بدمياط. ليكم منا اجمل تحيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.